هكذا بدأت الحال بالناس أمة واحدة على الجهل والمادية والكفر وعبادة اللذة العاجلة، لا يؤمنون إلا بما يقع في دائرة حواسهم، ولا تتجاوز أشواقهم دائرة المعدة والغرائز. ثم نزلت الكتب والرسل، فتفرق الناس بين مصدق ومكذب، بين مؤمن وكافر، واختلفوا شيعا وطوائف. هكذا يروي لنا التاريخ من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى يعقوب إلى إسحاق إلى إسماعيل إلى موسى وعيسى ومحمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ثم مرت قرون وقرون بالإسلام ضعف فيها شأن الأديان، واستدار الزمان كهيئته الأولى يوم خلق الله السماوات والأرض، وعادت الجاهلية تلف الناس في ليل مظلم. هذه المرة جاهلية أشد كثافة وغلظة من الجاهلية الأولى، هي جاهلية القرن العشرين المتنكرة في ثوب العلم المادي وغروره، يتبجح بها الناس، مشوا على تراب القمر وشيدوا ناطحات السحاب وغاصوا إلى قعان البحار وانطلقوا إلى أقاصي الفضاء وخضروا الصحاري وزرعوا الأجنة في القوارير، وظنوا أن علومهم من عند أنفسهم، فأخذهم الكبر والزهو، فتصوروا أنه قد حان الوقت ليهزموا الموت ويبلغوا الخلود ويفرغوا من الأمر كله. كاد الناس في هذا الزمان يعودون إلى الجاهلية الأولى أمة واحدة على الإنكار والكفر، يبتسم الواحد منهم في سخرية إذا رأى من يصوم أو يصلي ويقول في نفسه: هذا العبيط لمن يصلي؟ ويرى في الإيمان بالغيبيات سذاجة وغفلة، ويرى الذكاء والفطنة والعلم في رفض هذه الخزعبلات والأساطير. في هذا العصر ظهر لون جديد من كتب السيرة يحاول فيها الكاتب أن يجرد محمدا عليه الصلاة والسلام من كل ما هو سماوي غيبي، ويتصوره في غار حراء وقد اختلى بنفسه، لا ليناجي ربه، وإنما ليتأمل أحوال البروليتاريا في قريش، ويفكر كيف يستنقذهم من مظالم السادة بشريعة جديدة. وقد جعل من النبي العظيم شيئا كجيفارا، وظن بهذا أنه كان علميا في استقصاء حياة محمد، وأنه باستبعاده حكاية جبريل ونزول القرآن إملاء من عند الله وإسراء النبي إلى المسجد الأقصى وعروجه إلى السماوات العلى، ظن بهذا أنه خدم العقيدة ورفع من شأن رسوله، وأنه كان يتكلم لغة العصر ويخاطب الكافر بلغته. والحقيقة أنه لم يكن يخاطب الكافر بلغته، بل كان يصانعه ويداهنه ويتألفه بالكذب والتزييف، وينزل بنبيه إلى درك السياسيين المغامرين ويجرده من العصمة والقداسة. وحجته في ذلك ما قال الله لمحمد في القرآن، فهذه التتمة تنفي المثلية التي تصورها كاتب السيرة، فمحمد بشر مثلنا وليس بشرا مثلنا، لأنه يوحى إليه ونحن لا يوحى إلينا بشيء، وإنما نحن أصحاب اجتهاد على الأكثر، أقصى ما نحلم به هو انقداح الفكر وفيض الخاطر. وهذا الفرق الدقيق هو سر النبوة، إن النبي مثلنا وليس مثلنا، هو في حضرة الملأ الأعلى والملكوت يرى جبريل رؤية عين ويسمع منه، ونحن في الحضرة الأرضية وفي الحضيض البشري محجوبون لا حظ لنا في هذه المراء العالية. هو برزخ بين الشهادة والغيب، ونحن على شاطئ الشهادة والمحسوس لا نكاد نطل على البر الآخر إلا في حلم أو شطحة أو كرامة. وهذا هو الفرق بين النبي والولي والمصلح الاجتماعي. النبي جليس على المائدة الربانية يتلقى من ربه الكلمة والتشريع والتكليف، وهو معصوم لا ينطق عن الهوى. والولي كل حظه لحظة شفافية وإطلالة خاطفة من باب الموارد، ما يلبث أن يعود فينغلق وليس له عصمة ولا تكليف ولا تبليغ. والمصلح الاجتماعي من أهل الاجتهاد، مثله مثلنا وحظه حظنا، يخطئ ويصيب ولا عصمة له ولا خروج من دائرة المحسوس ولا تحليق إلا بالخيال والحدس والتخمين. وأي فرق هائل بين هذه المراتب، تكاد كل مرتبة تكون في فلك، وأي سقوط بالنبوة إذا نحن جردناها من هذه الصلة الربانية. وماذا يبقى من الدين إذا جردناه من الغيب؟ إنه التكذيب بعينه، وقد أخذ صورة العبارة العلمية المنفوفة: ألم يصف الله المؤمنين بأنهم؟ فجعل شرط الإيمان هو الاعتقاد بالغيب، فالإيمان بالملائكة شرط صريح للإيمان بالله. ولكنها مادية العصر تسللت إلى كل شيء حتى إلى فهمنا للنبوة، وأصبح الكاتب العصري يتصور أنه يكون أذكى وأفطن إذا تكلم عن محمد عليه الصلاة والسلام كما يتكلم عن أبراهام لينكولن. فهذا هو الفهم العلمي للأمر، وما هو بالفهم العلمي ولا الموضوعي. فكل نبي مصلح، وليس أي مصلح بنبي مهما بلغت إصلاحاته، لأن جوهر النبوة ليس الإصلاح ولا التعمير، ولكن جوهر النبوة هو هذه الصلة المبهمة بالله وبغيبه المغيب، وهذه الحالة البرزخية بين الطبيعة وما وراء الطبيعة، هذه الحالة التي تجعل من النبي مستمعا من نوع فريد، يتلقى الإلهام من آفاق أعلى لا يرقى إليها غيره. ولهذا يحتاج النبي إلى إعداد روحي يختلف تماما والإعداد العقلي الذي يحتاج إليه المصلح الاجتماعي. فإذا كانت عدة المصلح الاجتماعي هي الدراسة والخبرة والعكوف على المراجع وأمهات الكتب المتخصصة، فإن عدة النبي مختلفة تماما، فهو في غير حاجة إلى الدراسة والعكوف على الكتب، وإنما إلى إرهاف السمع إلى الكون، وتجريد قلبه من الشواغل، وتخليص همته من التشتت في توافه الأمور، والخروج بنفسه من شد وجذب الرغبات والنزوات والشهوات، وجمع الهمة وتركيزها في طلب شيء واحد هو حقيقة الحقائق، الله سبحانه. ولهذا يخرج إبراهيم إلى الفلوات يتأمل القمر والنجوم، ويخرج المسيح إلى البرية ويصوم موسى 40 يوما لميقات ربه، ويختلي محمد في الغار. لم يعتزل محمد في الغار ليقوم بدراسة البروليتاريا في قريش كما زعم أصحابنا، وإنها لنكتة تدل على مدى ما بلغت عقول الماديين من سطحية وخواء. فلم يكن في قريش صناعة ليكون فيها بروليتاريا، وإنما كان فيها أرقاء، وكانت تأتي الحروب القبلية فتجعل من السادة رقيقا ومن الرقيق سادة هكذا فجأة دون أي مضمون طبقي في الموضوع. الغالب يجعل من المغلوب رقيقا وسبايا حتى تدور عليه الدوائر فتنقلب الأوضاع. وقد جاء محمد وفي المجتمع القرشي رقيق، وترك محمد الدنيا وفي قريش رقيق. وكان لمحمد عليه الصلاة والسلام في حياته سبي ورقيق من غزواته، إذن لم يكن هم محمد في الغار وما بعد الغار مسألة السادة والعبيد، وإنما كان همه الوحيد هو معرفة الإله ثم التعريف به واحدا لا شريك له. ولم تكن معركة الإسلام هي التغيير الطبقي، وإنما كانت معركته هي الانتقال بالعقول من فكرة تعدد الآلهة إلى فكرة التوحيد، ومن العبادة الوثنية إلى التجريد. ولهذا حرص محمد عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام على أن يثبت كل زعيم على زعامته، وكل سيد على مكان الشرف في قومه دون تبديل، إلا أن يفرض تحطيم الأصنام، فكان حينئذ يخلعه من ولايته. وإنما جاءت الوظائف الاجتماعية للدين بعد ذلك حينما بدأت تقوم دولة جديدة موحدة في حاجة إلى تشريع جديد وقوانين جديدة وعلاقات جديدة، فنزلت الآيات الخاصة بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة كما شرحنا إسهاب في مكان آخر. وسوف يعود السائل فيسأل: ولماذا لا يكون محمد عبقريا ملهما؟ ولماذا لا نرى فيه مصلحا من طراز فريد؟ وكيف نقنع العقل العلمي البحث بحكاية النبوة هذه، علما بأن مسألة جبريل ونزول القرآن من السماوات مسألة لم يباشرها إلا محمد عليه الصلاة والسلام وحده، ولا دليل لدينا عليها إلا أن نسلم بها تسليما بلا مناقشة، وهو أمر لا يرضاه العلم. وربما أومأ السائلون موافقين: نحن معك أن هدف محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن التغيير الطبقي، ولا كان شغله الشاغل في الغار هو مسألة السادة والعبيد، فسنوافق معك على أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يتأمل في الحقيقة، وكان يطلب ما وراء الطبيعة، وكان يريد الله. ولكن ما أولم يكن هذا هو عينه مطلب الفلاسفة أجمعين من سقراط إلى أفلاطون إلى أرسطو إلى كانط إلى هيجل؟ لماذا لا تراه واحدا من هؤلاء؟ وبعضهم كان أميا مثل سقراط، لماذا لا تقول إنه نبي؟ لماذا هذا الإصرار على أنه نبي؟ أعندك شواهد غير إيمانك يمكن أن تقنعنا عقليا بنبوته؟ وهي أسئلة مشروعة، وهي تجرنا كلها جرا إلى موضوع ملامح النبوة في حياة محمد، وهو موضوع عشش في ذهني طويلا وأنا أطالع كتب السيرة وأطوف بين سطورها متأملا متدبرا سيرة الإنسان الذي غير الدنيا وعاش ومات كرجل بسيط متواضع. ولن أحكي عن الخوارق التي ترويها السير في حياة محمد، فالإسلام لا يلجأ إلى الخوارق لإقناع الناس، ومحمد كان يجاوب كل من يسأله بالإتيان بخوارق قائلا: إنما أنا منذر ولست بصانع معجزات. وخالد بن الوليد حينما أسلم مؤخرا وكان فارس قريش وسفاحها أيام الكفر وقف يقول: الآن استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر ولا شاعر، وأن كلامه كلام رب العالمين، فحق على كل ذي لب أن يتبعه. كان العقل والمنطق إذن هما وسيلتاه إلى الاقتناع، وليست المعجزات ولا الخوارق. وحينما غضب أبو سفيان لمقالات خالد وقال ثائرا: واللات والعزى لو أعلم أن الذي تقول حق لبدأت بقتلك يا خالد قبل محمد، فأجاب خالد في إصرار: فوالله إنه لحق على رغم من رغم. فاندفع أبو سفيان نحوه ليقتله، فحجزه عنه عكرمة بن أبي جهل وكان حاضرا وقال: مهلا يا أبا سفيان، أنتم تقتلون خالدا على رأي رآه، والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبعه أهل مكة كلهم. كان الصراع إذن صراع رأي، وكانت حجة الإسلام هي العقل والمنطق في كل الأوقات، ولم تكن المعجزات ولا الخوارق. وهذا هو عكرمة بن أبي جهل، وهو أشد الشباب كفرا وخصومة لمحمد بعد أن قتل أبوه بيد المسلمين في بدر، يقول في خوف وخشية: والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبع أهل مكة محمدا كلهم. ولقد خاف الحجة البينة التي رآها تكتسح الناس اكتساحا، ولم يخشى من محمد معجزة ولا كرامة. وإذا كانت هناك معجزة في الموضوع، فإنها لم تكن شق بحر ولا إحياء ميت أو شفاء أبرص أو إخراج حية من عصب، وإنما كانت المعجزة هي ذات محمد نفسه التي جمعت الكمالات وبلغت في كل كمال ذروته. كان محمد ذاته كسلوك وخلق وسيرة هو المعجزة التي تسعى على الأرض. وإن تبلغ ذاتك الكمال في صفة واحدة فتبرز فيها وتتفوق على أقرانك فهذه هي العبقرية. إن تبلغ الذروة في الخطابة فأنت ديموستن، وإن تبلغ الذروة في الشعر فأنت بايرن، وإن تبلغ الذروة في الزعامة فأنت بيركليس، وإن تبلغ الذروة في الحكمة فأنت لقمان، وإن تبلغ القمة في فنون الحرب فأنت نابليون، وإن تبلغ الذروة في التشريع فأنت سولون. أما أن تكون كل هؤلاء وأن تمتحنك الأيام في كل صفة فتبلغ فيها غاية المدى دون مدرسة أو معلم، فهو الإعجاز بعينه. فإذا حدث فإنه لا يفسر إلا بأنه نبوة ومدد وعون من الله الوهاب وحده. وهذا هو برهاني على نبوة محمد. فها أنت ذا أمام رجل إذا تحدث كان أبلغ البلغاء، وإذا نطق كان أفصح الفصحاء، لا ينطق عن الهوى ولا يتحدث عن حفيظة، وإنما عن حكمة الحكيم وبصر البصير الملهم. وهذه أحاديثه المجموعة تشهد لنا بأنها من جوامع الكلم. فإذا ذهب هذا المحدث الهادئ ليحارب رأينا فيه مقاتلا فذا ومخططا عسكريا من الطراز الأول، فهذا هو ينظم جيشه في معركة أحد، فيضع 50 من الرماة على شعب من الجبل في خلفية الجيش المقاتل وهو يقول لهم: احموا لنا ظهورنا والزموا مكانكم لا تبرحوا، وإن رأيتمونا ندخل معسكر العدو فنهزمهم فلا تفارقوا مكانكم، وإن رأيتموهم يحملون علينا فيبلغوننا ويقتلوننا فلا تدافعوا عنا، وإنما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل، فإن الخيل لا تقدم على النبل. ونعلم الآن أن انكسار المسلمين في أحد كان بسبب مخالفة هؤلاء الرماة لتعليمات الرسول، ونزولهم من الجبل لاهتبال الغنائم حينما رأوا فرار الكفار. فالتف خالد بن الوليد وكان قائد الكفار في ذلك الوقت، وهاجم جيش المسلمين من الخلف وقلب انتصار المسلمين إلى هزيمة. فماذا يفعل هذا القائد المهزوم؟ إننا نرى صورة أخرى من صور الجرأة وبعد النظر والمخاطرة الدقيقة المحسوبة. فما تكاد تمر 24 ساعة حتى نراه يجمع هذا الجيش من الجرحى والهلكى يتبع جيش المنتصرين العائد إلى مكة، فيقع في روع أبي سفيان قائد الكفار أن محمدا جاء من المدينة بمدد جديد، ويتنادى الجنود أن محمدا قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم يرى مثله قط، وقد اجتمع معه من كان قد تخلف عنه، وكلهم أشد ما يكون طلبا للثأر. ويبلغ جيش الجرحى حمراء الأسد فيوقدون النيران 3 ليال متتابعة، موهمين الأعداء أنهم ينظمون أنفسهم لوثبة تقضي على جيشهم. فتتزعزع همة أبي سفيان وتتضعضع، وينسحب بجيشه مسرعا إلى مكة خيفة أن يفقد انتصاره الذي كسبه سهلا في أحد. ويعود الجيش المكسور وقد استرد شيئا من حميته وكرامته التي أهدرتها الهزيمة، ولا يعرف وزن هذا الكسب النفسي إلا كل عسكري محترف. هذه العملية الجريئة بكل ما تضمنته من مخاطرة مهلكة تكشف عن مخطط من طراز فريد. ثم إذا جد الجد والتهب الموقف، نجد هذا المخطط العبقري الذي مكانه المؤخرة يتحول فجأة ليقف في المقدمة، والنبل والحراب والسيوف تزمجر من حوله، والموت يحصد الرقاب وهو ثابت كالجبل. وهذه وقفة النبي يوم حنين، يوم أمطر الأعداء جيش المسلمين بوابل من النبل من أعالي الجبل في عماية الفجر، فكروا فرارا وقد أطلقوا سيقانهم للريح، حتى قال أبو سفيان ساخرا: لن تنتهي هزيمتهم دون البحر. وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة في شماتة: اليوم أدرك ثأري من محمد. فماذا فعل محمد وهو يرى انكسار 12,000 محارب مسلم وضياع 20 سنة من الكفاح في غمضة عين؟ لقد ثبت وسط طوفان الأرجل التي تهرول مذعورة من حوله، وسمر رجليه في الأرض، وجيش العدو ينزل من أعالي الجبل في ألوف يطارد المسلمين ويجند لهم صرعى عن يمين وشمال، والنبي يحاول أن يندفع في وجه السيل الجارف ويحث بغلته البيضاء، وابن الحارث بن عبد المطلب يرد خطامها خوفا على النبي، والعباس بن عبد المطلب يصيح بصوته الجهوري في الهاربين: يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة، إن محمدا حي فهلموا. ومحمد صامد وسط الموت يصيح: إلى أين؟ إلى أين أيها الناس؟ أنا النبي لا كذب، اثبتوا. وتمر لحظة هائلة بوزن التاريخ كله، لحظة تتغير فيها المصائر، وتمس القلوب وقفة النبي القائد أمام الموت. ويعود الهاربون يتصايحون من كل جانب: لبيك لبيك يا نبي الله. ويلوي كل رجل عنان فرسه ليقتحم المعركة وتلتحم الأسنة. ويذكر الرواة فناء قبيلتين من القبائل المسلمة في هذا الالتحام عن آخرهما، وانقلاب الهزيمة إثر ذلك إلى انتصار ساحق. وأحصى المسلمون من الغنائم ذلك اليوم 22,000 من الإبل، 40,000 من الشاء، 4,000 أوقية من الفضة، 6,000 أسير نقلوا محروسين إلى الجعران. ولتعلم أي نوع من الأعداء انكسر في ذلك اليوم، يكفي أن تسمع هذا الحوار الذي دار بين المسلم الذي جرد سيفه ليقطع رقبة عدوه، فلم يغني السيف شيئا، فقال الكافر في ثبات وصلف وسخرية: بئس ما سلحتك أمك، خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل ثم اضرب به، وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ، إني كذلك كنت أضرب به الرجال. ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة. كان هؤلاء الأعداء رجالا كل واحد بألف، ولم يكن الإسلام يحارب أشباحا بل صناديد. ولم يخف النبي إعجابه بقائد الأعداء مالك بن عوف، وكان قد هرب بعد الهزيمة وتحصن في حصون الطائف مع بقية من جيشه. فأرسل إليه رسولا من أهله يبلغه إن أتاه مسلما أن يرد عليه السبايا من أهله كما يرد عليه ماله وعليه زيادة ماء من الإبل. وما كاد مالك يعلم بهذا الوعد السخي حتى أسرج فرسه خلسة وانسل عائدا إلى النبي، فأعلن إسلامه وأخذ أهله وماله والماء من الإبل. وهنا حنكة السياس الخبير الذي يحاول أن يكسب القلوب والأرواح للرقاب والغنائم. هنا القائد العظيم الذي يعرف أقدار الرجال ولو كانوا أعداءه. وماذا كان موقف محمد من هذا السيل من الغنائم وقد تكالب عليه المسلمون يتخاطفون؟ لقد وقف مغضبا إلى جانب بعير فأخذ وبرا من سنامه فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها وقال: أيها الناس، والله ما لي في هذه الغنائم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، ردوا علي ردائي. أيها الناس، فوالله لو أن لكم بعدد شجر تهامة إبلا لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم إنه نزل عن نصيبه لهؤلاء الذين كانوا منذ أيام ألد أعدائه، فأعطى ماء من الإبل أبا سفيان وابنه معاوية والحارث بن كلدة والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى والأشراف ورؤساء العشائر ممن أراد أن يؤلف قلوبهم بعد فتح مكة، وأعطى 50 من الإبل آخرين أقل من هؤلاء شأنا ومكانا، مما جعل الأنصار يتهامسون: سوف يوزع والله محمد الغنائم على قومه. وحينما سمع محمد هذا التهامس الذي يدور وراء ظهره جمع الأنصار ليواجههم بهذه المقالة البليغة: يا معشر الأنصار، ما هذا الذي سمعته عنكم؟ ألم آتكم ضالين فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى والله. ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ بماذا نجيبك يا رسول الله؟ أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. استكثرتم يا معشر الأنصار لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت واحدا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال النبي هذه الكلمات البليغة ثم تأثر، فبكى الأنصار: رضينا برسول الله قسما وحظا. وبذلك أظهر النبي زهده في هذا المال الوافر الذي غنم من حنين، وجعله وسيلة ليكسب به قلوب هؤلاء الذين كانوا من أيام كفارا، ليروا في الدين الجديد وسيلة إلى ربح الدنيا وربح الآخرة. وهنا منتهى بعد النظر والبصيرة بقلوب الرجال وحسن السياسة للجموع المختلفة المصالح والأهواء. ثم ينزل القرآن ليصف هذه المعركة التي انقلبت من هزيمة إلى نصر، ويكشف بعض أسراره. تلك السكينة التي ثبتت الرسول والمؤمنين كانت مددا من الله، ولقد أنزل مع تلك السكينة جنودا لم يروها. من هم هؤلاء الجنود؟ ذلك هو الغيب. وإن مثل تلك المعركة الهائلة لا يمكن أن يقتنع العقل بتحولاتها السريعة الفجائية دون أن يتصور أن هناك سندا مجهولا من الغيب كان يعمل من وراء حجاب. ومثلها معركة بدر حينما التقى 300 مسلم ليس فيهم من عدة الحرب إلا 3 أفراس، وألف من كفار قريش في الحديد والدروع يتقدمهم أكثر من 100 فارس على خيلهم. ومحمد يدعو ويبتهل ممدود الذراعين إلى ربه: اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. ولا يزال يهتف بربه حتى سقط رداؤه. أي عقل يمكن أن يتصور هذه القلة بسلاحها البدائي تهزم هذه الكثرة في الحديد والدروع دون سند من الغيب؟ ويحكي القرآن كاشفا بعض أسرار هذه المعركة: هذه بعض أسرار الغيب وبعض أسرار التأييد الإلهي حين ترتفع همم القلوب ولا تتكافأ القوى المادية بعضها أمام بعض. حينئذ يأتي المدد الخفي فيحقق عدالة الله الأزلية من حيث لا ترى العين ولا تسمع الأذن. وهذا محمد النبي وقد اجتمعت فيه كمالات بلغ في كل منها الذروة، فهو العابد المبتهل الذي يذوب خشوعا ويفنى حبا، وهو المقاتل الصنديد الذي يتعرض لجحافل الموت ثابت القدم وألوف الأبطال والفرسان يفرون أمامه كالجرذان، وهو المخطط العبقري الذي يرسم الخطط فيتفوق على أهل الحرفة، وهو السياسي الحاذق الذي يحرك المجاميع ويمسك بمقاليد المشاعر بمهارة المايسترو المبدع، وهو المحدث الذي ينطق بجوامع الكلم، وهو الأب والزوج والصديق، وهو صاحب الدعوة الذي يقيم نظاما وينشئ دولة من عدم، من قبائل وشراذم متفرقة لا تعرف إلا قطع الطريق والثأر والتفاخر بالأحساب والأنساب، وهو برزخ الأسرار المكاشف بالملكوت الذي يستمع إلى الله وملائكته كما نستمع نحن بعضنا إلى بعض بالغا بذلك القمة في علوم الظواهر وعلوم الباطن معا وفي الوقت نفسه، وهو الكريم الحليم الودود الرؤوف الصبور الباش البسام اللطيف المعشر لا تمنعه الأعباء الجسام من ملاطفة الطفل والوليد فيحمله على كتفه راكعا وساجدا وقائما، ولا من مغازلة زوجه في حنان لا ينضب لعواطفه معين وكأنه يستمد من بحر. هذه الذات هي المعجزة، واجتماع هذه الكمالات في ذات واحدة معجزة وليست عبقرية. فالعبقرية هي أن تتفوق في صفة واحدة وحسب، أما أن تكون ذواتنا مجمع كمالات فهنا نبوة، هنا أمر لا يمكن أن يكون إلا بمدد إلهي وعصمة وتوفيق وتمكين وإفاضة ممن عنده كنوز كل شيء. وهذا برهاني على نبوة محمد، إننا أمام ذات متفردة تماما مستوفية أسباب الكمال جامعة لأقصى الأطراف في كل شيء، فاعلة منفعلة نشيطة مؤثرة تصنع بطلا من كل رجل تلمسه، وكأن لها أثر السحر في كل من حولها ثم في من بعدها، ثم في التاريخ بطول 14 قرنا، ثم فيما يستجد بعد ذلك من مستقبل إلى آخر الزمان. نحن لسنا إذن أمام أبراهام لينكولن ولا أمام جيفارا كما تصور بعض أصحابنا قصار النظر دعاة المادية الجدلية ودعاة العلمية بلا علمية. نحن لسنا أمام مصلح اجتماعي ولا أمام ثورة سبارتاكوس الاجتماعية، لا، لقد هزلت تلك التشبيهات، بل ظلموا أنفسهم وظلموا نبيهم ونقصوه وما قدروه، بل نحن أمام ذات تسبح وتقدس من أنشأها في الأزل وبعثها للأبد رحمة للعالمين، وصلى عليها في عليائه تمجد وتبارك في آيته. صلوات الله عليك يا محمد يا رحمة. سوف نمضي نتصفح كتب السيرة وسوف نرى دون ما حاجة إلى التدليل الخوارق أننا أمام رجل كان أكثر من مجرد رجل عظيم. هذا الرجل الفطري الأمي البدوي البسيط الذي يسعى بين الناس بلا تكلف، يتكلم في تلقائية، لا يتصنع علما ولا يتلو من كتاب ولا يتدارس مذهبا ولا يأخذ بأي سبب من أسباب العظمة الدنيوية، لا جاه ولا لقب ولا شهادة جامعية ولا ميراث مادي. أي خلط نقع فيه حينما نخلط بين مثل هذا الرجل وبين المفكرين أصحاب المذاهب والدارسين والمتكلفين والعاكفين على الكتب والمتخصصين من حملة الدبلومات والمهيجين السياسيين أصحاب الأغراض والماكرين العظام الذين قلبوا الدنيا وخطفوا أضواء التاريخ لفترة من زمان؟ ها هنا شيء مختلف تماماً، ومن حكمة التدبير الإلهي أن يختار الله لرسالته هذه الفطرة البسيطة البدوية ليلقي إليها بكلماته حتى لا تتهم بأنها كانت تأتي بتلك الكلمات اجتهادا، وإن الكلمات لتأتيه فتغير من كيماوية جسده تماما وكأنما هي صدمة قاهرة لا يملك لها دفعا، فيأخذه ما يشبه الغيبوبة ويتفصد جبينه عرقا ويثقل بدنه، فإذا انفصم عنه الوحي عاد لطبيعته لفوره دون ما أثر من جهد ليتلو على الناس عجبا، وهو أمر على نقيض الصرع، وهي التهمة التي ألصقها بها المستشرقون للحط من قدره. فالصرع يخرب الجسد ثم يترك الذاكرة ممسوحة تماما ليس فيها شيء، والبدن في حالة إعياء تام، يسلم صاحبه إلى نوم عميق أو إلى يقظة تختلط فيها النوايا الإجرامية بازدواج الشخصية. هذا ما يعرفه الطب من الصرع، تخريب كامل لا يعقبه أي نوع من أنواع القدرة، وانقطاع لخيط الحياة مع العجز وفقدان السيطرة على جميع الأفعال والأقوال. وما كان هذا حال محمد الذي كان مثالا للانتباه واليقظة والفطانة واكتمال البدن والسلامة من جميع العلل والقدرة النفسية والجسدية على تحمل أضعاف ما يتحمله الرجل العادي من أعباء، وعلى الإتيان بأضعاف ما يستطيعه الرجل العادي من أعمال، وكأنه أمة في رجل. هذا مثال للتفوق والقدرة، وذاك مثال للعجز وانحطاط القوى، فأين وجه الشبه؟ وإننا إذ نمضي في كتب السيرة نتتبع هذه الذات المحمدية في فعلها وانفعالها، وفي أثرها البعيد المستمر في هذا الواقع البدوي الفض من حولها نراها تأتي من حولها سحرا، أيما لمست من إنسان أحالته نورا يمشي على الأرض، وأيقظت فيه نوازع الخير وفجرت فيه ينابيع المحبة. كيف كان عمر بن الخطاب وكيف أصبح بعد تلك اللمسة السحرية؟ ذلك الرجل الغليظ الطبع العنيف الحاد السريع الغضب مدمن الخمر واللهو وأشد رجال قريش إذاء للمسلمين ووقيعة فيهم. لنتأمل تلك المشاهد في سيناريو سريع متتابع. المسلمون الأولون يعذبون، بلال العبد الحبشي وقد ألقاه مولاه على الرمل الملتهب لأنه أسلم وألقى على ظهره صخرة، والعبد يحترق ولا تخرج من فمه إلا كلمات أحد أحد، متحملا العذاب في سبيل دينه، ويراه أبو بكر فيشتريه ثم يعتقه، ويشتري آخرين كانوا يعذبون مثله، ويشتري جارية لعمر بن الخطاب كانت أسوأ حالا، امرأة مسلمة تقيد ذراعاها إلى الخيل وتنزع من أكتافها لأنها رفضت أن ترجع عن إسلامها وتموت وهي تنزف، والمسلمون من غير العبيد يضربون ويصفعون ويركلون ويطاردون، وزوج أبي لهب تلقي النجس أمام بيت محمد والشوك في طريقه، وأبو جهل يلقي على ظهره أمعاء شاة مذبوحة وهو يصلي، ويغري الصبية برجم بيته ويغري الشعراء بهجائه، ويشكو المسلمون ما يجدون من أذى لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيشير عليهم بأن يتفرقوا في الأرض، فلما يسألوا أين؟ ينصح لهم بالذهاب إلى بلاد الحبشة المسيحية، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه، ويتسللون مهاجرين وقد احتملوا متاعهم القليل 11 رجلا 4 نساء، يخرجون من مكة في غلس الليل ليقيموا في جوار النجاشي. وعمر بن الخطاب يغلي غضبا ونقم على هذا الرجل الذي فرق العرب وسفه أحلامهم وسب آلهتهم، ويبلغه أن محمدا مجتمع بأصحابه حمزة وأبي بكر وعلي بن أبي طالب في بيت عند الصفا، فيخرج متوحشا بسيفه وقد استقر رأيه على قتل محمد لتستريح قريش وتعود إلى وحدتها، فيلقاه نعيم بن عبد الله في الطريق ويعرف نيته فيقول له ناصحا: والله لقد غشتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على وجه الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتصلح من أمرهم؟ مشيرا بذلك في سخرية إلى أخت عمر فاطمة وزوجها سعيد بن زيد اللذين أسلما، فلما عرف عمر خبرهما عاد مسرعا ليقتحم عليهما البيت، فإذا عندهما من يقرأ القرآن، فلما أحسوا دخوله أخفت فاطمة الصحيفة، وقال عمر مغضبا وهو يتلفت: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ فلما أنكرا صاح بهما: لقد علمت أنكما تابعتما محمدا على دينه. ولطم سعيدا، فلما قامت فاطمة تدفع عنه شج رأسها، إذ ذاك صاح الزوجان: نعم أسلمنا، فافعل ما بدا لك. واضطرب عمر وهو يرى الدم يسيل على وجه أخته ولانت ملامحه، وأخذته بادرة عطف وسأل أخته أن تعطيه الصحيفة، فبسطها ليقرأ تلك الكلمات النورانية الحانية: ويتسلل النور إلى قلبه حتى أعمق الأعماق، ويغمغم عيناه تدمعان. والله إنه لكلام جميل. ويخرج إلى حيث كان محمد وأصحابه عند الصفا فيستأذن ويعلن إسلامه. وما حدث لعمر بعد ذلك، وكيف أصبح يعرفه التاريخ بما لا يحتاج إلى بيان. تلك هي اللمسة السحرية التي تشق البحر وتحيل العصا ثعبانا، وتشفي الأبرص وتحيي موات النفوس، وتبدل الحال غير الحال. وقد آتى الله نبيه تلك القدرة المذهلة على تغيير الرجال وصهر معادن النفوس وإعادة سبكها في أحلى الصور. ولهذا أحبه أصحابه وافتدوه بالأرواح، فقد رأوا نفوسهم تولد بين يديه وكأنهم كانوا عدما فأحياه. وهذه قصة يوم الرجيع تحكي طرفا من هذا الحب العجيب. وكان ذلك بعد انكسار المسلمين في أحد، وقد حرك هذا الانكسار شماتة الشامتين وأيقظ الأضغان النائمة. فجاء رهط من العرب يقولون لمحمد: إن بين عشائرنا من يريد أن يسلم، فبعث معنا نفرا من أصحابك يعلموننا شرائع الإسلام ويقرؤوننا القرآن. فأرسل معهم 6 من كبار الرجال. فلما ابتعد الركب وبلغ ناحية تدعى الرجيع، انقلب العرب وغدروا بأصحاب محمد، واستصرخوا بأعوان لهم من هذيل فانقضوا عليهم بالسيوف في أيديهم. فأخذ المسلمون أسيافهم ليدافعوا عن أنفسهم، فقال رهط هذيل: إنا والله ما نريد قتلكم، ولكن نريد أن نصيب بكم مكة. هي إذن مصيبة أشد من القتل، فإنهم يريدون بيعهم أسرى في مكة لتمثل بهم قريش شر مثلا. لا والله، إن الموت لأهون. وقاتل المسلمون فقتل منهم 3، ورجم العرب المسلم الرابع حتى الموت، وأخذوا 2 الباقيين أسيرين مكبلين بالسلاسل إلى مكة، وهناك باعوهما رقيقا. فكان زيد بن الدثن من نصيب صفوان بن أمية الذي اشتراه ليقتله ثأرا لأبيه أمية بن خلف الذي قتله المسلمون في بدر، فدفع به إلى مولاه ليقتله. فلما قدم للموت سأله أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت بين أهلك؟ قال زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فعجب أبو سفيان وقال: ما رأيت من الناس أحدا يحبه أصحابه ما يحب أصحاب محمد محمدا. وقتل زيدا فذهب شهيد الحب والإيمان والوفاء. أما الأسير الثاني خبيب فحبسوه ثم خرجوا به ليصلبوه، فقال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. فتركوه فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم قائلا: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. ورفعوه إلى الخشبة، فلما أوثقوه نظر إليهم بعين تقدح شررا وصاح مغضبا: اللهم أحصهم عددا بددا ولا تغادر منهم أحدا. فأخذتهم الرجفة من صيحته، واستلقوا على جنوبهم حذرا من أن تصيبهم لعنته، ثم قتلوه. وكان في إمكان الأسيرين أن يفتدوا حياتهم بالارتداد عن الإسلام، ولكنه الإيمان واليقين والحب للدين وصاحبه ولوجه الله الذي تهون في سبيله الدنيا بما فيها. وإننا لنسمع عن ذلك الحب من عروة بن مسعود الثقفي، وكان سفيرا لقريش عند محمد في مفاوضات الحديبية. فلما رجع من سفارته حدث عن أمر محمد وأصحابه قائلا: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه. يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه. لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، وإنهم لن يسلموه لشيء أبدا. وليس هذا عن غرام من محمد بالتعظيم، وإنما عن حب وفداء. فقد عرف محمد بالتواضع، وكان يقول لأصحابه: لا تقوم لي كما يقوم الأعاجم يعظمون بعضهم بعضا. وكان يقول لهم: لا تعظموني كما عظمت النصارى ابن مريم. وكان يعلمهم كيف يكون الجلوس للطعام، فيقول: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد، ليتعلم المسلم كيف يجب أن يكون جلسته للطعام متواضعة لأنه يتلقى النعمة من ربه. وقال للأعربي الذي أخذته الهيبة من محضره: هون عليك، إنما أنا رجل من قريش كانت أمه تأكل القديد. لم يكن التعظيم إذن هو حافز الأصحاب، بل الحب والاحترام والثقة، ثم هذه اللمسة السحرية من وراء المغيب، فيما ألقى له الله من محبة في قلوب الناس. ألم يقل الله لموسى؟ فتحرك لموسى قلب فرعون حينما رآه وليدا في المهد، وهو الذي أمر بذبح جميع الأطفال والولدان. هنا سند الغيب والتوفيق والتمكين من الله لنبيه في الأرض وفي التاريخ وفي قلوب هؤلاء البدو الجفال غلاظ الذين يئدون بناتهم أفلاذ أكبادهم ويدفنونهم أحياء في التراب. وبدون هذا السند الإلهي لا نستطيع أن نفسر أمورا ووقائع كالخيال. ماذا جرى يوم مؤتة؟ لقد تلقى المسلمون أمرا من الرسول بالزحف إلى الشام لتأديب القبائل الغادرة التي كانت تهاجم السرايا التي يبعث بها لنشر الدين، وخرج المسلمون في 3000 على رأسهم زيد بن حارثة، وقال لهم الرسول: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. وخرج الجيش ومعه خالد بن الوليد متطوعا ليظهر حسن بلائه، وكانت تلك أول معركة له بعد إسلامه، وأسرعوا يغدون السير ليدهموا أهل الشام على غرة على عادة النبي في غزواته، ولكن أنباء مسيرتهم كانت قد سبقتهم إلى شرحبيل عامل الروم، فأخذ يجمع الجموع ويستنفر القبائل، وطلب مددا من هرقل فأمده بجيش كبير، وبلغ الجمع 100,000 بقيادة تيودور أخي هرقل. ولما بلغ أمر هذا الجمع أسماع المسلمين لبثوا ليلتين يفكرون، وقال قائل: نكتب للرسول فيمدنا بالرجال أو يأمرنا بالعودة. وكاد هذا الرأي يسود لولا عبد الله بن رواحة، وكان فارسا وشاعرا يتقن صنعة القول، فقام فيهم هاتفا: يا قوم، والله إن التي تكرهون لهي التي خرجتم تطلبون، الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي أحد الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وامتدت عدوى الحماسة إلى الجيش، فقال الناس: صدق والله ابن رواحة. ومضوا حتى بلغوا تخوم البلقاء، لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب، فانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة وتحصنوا فيها. وفي مؤتة بدأت معركة حامية بين 100,000 وبين 3,000 مسلم. حمل زيد بن ثابت راية النبي واندفع بها في شجاعة أسطورية يقتحم موتا محتما، وظل يقاتل في استماتة حتى مزقته حراب العدو، فتناول من يده جعفر بن أبي طالب وكان شابا وسيما في 33، وقاتل جعفر بالراية حتى إذا أحاط العدو بفرسه اقتحم عنها فعقرها، واندفع بنفسه وسط الجيش اللجب يهوي بسيفه على الرؤوس حيثما وقع، وكان اللواء بيمين جعفر فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل. ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة قطعته نصفين، فلما قتل جعفر أخذ الراية بن رواحة ثم تقدم بها مترددا يشجع نفسه بأبيات من الشعر: اقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل، وأخذ الراية ثابت بن أرقم فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فأخذ خالد الراية مع ما رأى من تفرق صفوف المسلمين وتضعضع قوتهم المعنوية، وكان خالد محاربا فذا من الطراز الأول، واقتحم خالد الصفوف، وقال الذين شاهدوه إنه كان يمرق بينهم كزوبعة فتفسح له الجند رعبا، فما يكاد يخرج من حملته حتى تكون قد تجندلت رؤوس على الجانبين. وظل خالد ينقض ويداور حتى تكسرت في يده 9 سيوف، وأمسكت الجموع أنفاسها رهبة، واستمرت المناوشات حتى الليل. وفي أثناء ذلك رسم خالد خطته، ووزع عددا كبيرا من جنوده في خط طويل بالمؤخرة لتحدث جلبة شديدة وضوضاء إذا أصبح الصبح، ليقع في وهم العدو أنه قد جاء مدد من عند النبي، وكان هذا هو ما تبادر إلى ذهن الأعداء بالفعل، فتقاعدوا عن الهجوم وتلبثوا يحسبون للقتال ألف حساب، وقد رأوا ما فعلته بهم حفنة قليلة من الرجال، فماذا يكون الحال لو أن كل المسلمين كانوا من مثل هذا المعدن؟ وماذا هم فاعلون وقد جاءهم المدد؟ وأسعدهم أن جيش المسلمين لم يهجم بدوره، ثم أراحهم أكثر أنه بدأ ينسحب عائدا إلى المدينة فلم يتعرضوا له بسوء. وكانت هذه خطة خالد ب3000 مقاتل من وجه 100000 في كرامة، ولكن القصة كانت لها بقية أكثر إدهاشا. فهذا هو عروة بن عمر، وكان عربيا نصرانيا وقائدا لفرقة من جيش الروم، وقد افتتن افتتانا شديدا بهؤلاء الصناديد الذين رآهم يقاتلون كالجن، وقال في نفسه لابد أن يكون هؤلاء المسلمون على حق. وما لبث أن أسلم وأعلن إسلامه، فقبض عليه بأمر هرقل بتهمة الخيانة، وخيره الروم بين الإعدام أو الإفراج إذا عاد إلى المسيحية، بل وعدوه أكثر من ذلك برده إلى قيادته في الجيش، فرفض عروة وأصر على إسلامه فقتل. وكان من أثر ذلك أن انتشر الإسلام في القبائل المتاخمة للعراق والشام، حيث كان سلطان الروم في ذروته، ودخل في الإسلام على هذه السمعة ألوف من قبائل أشجع وغطفان وعبس وذبيان وفزارة، وألوف من قبائل سليم على رأسهم عباس بن مرداس. والمسألة تحتاج إلى وقفة تأمل، فإذا قلنا إن هؤلاء الصحابة العظام الذين أبلوا هذا البلاء قد خرجوا من مصنع محمد، فما بال عروة والباقين؟ إلا أن نقول إن هؤلاء الرجال الذين أشعت عليهم روح محمد العظيمة فقد أصبحوا بدورهم قادرين على الإشعاع والتأثير في آخرين، والآخرون بدورهم قادرون على التأثير في غيرهم، وكأنما ذلك القبس قد أصبح ينتقل من يد إلى يد. وأيا كان التفسير، فإنك إذا أخذت تحسب بالورقة والقلم كيف حدثت هذه الأمور، واستعنت بالعقل الإلكتروني وكافة وسائل الحساب الحديثة، فإنك لا تستطيع أن تفسر كيف أن فردا واحدا مضطهدا مطاردا يؤثر هذا التأثير في أفراد قلائل يعدون على الأصابع، ثم يؤثر هؤلاء في كثرة من مئات، ثم ألوف تهزم الروم ثم الفرس، وكانتا دولتين كأمريكا وروسيا في ذلك الوقت. يحدث كل هذا في سنوات معدودة، وابتداء من الصفر، ومن بداوة مطلقة، ومن عرب مشرذمين في قبائل تقتل بعضها بعضا بلا حضارة وبلا علم يذكر. وإنك لن تصل أبدا في حسابك إلى تلك النتيجة الهائلة، وستظل المعادلة ناقصة حتى تدخل فيها ذلك العامل الخفي، عامل الغيب وسند المدد الإلهي من التمكين والتوفيق. ماذا قال الله في القرآن عن القائد المنتصر ذي القرنين الذي سار من مطلع الشمس إلى مغربها؟ هذا التمكين وإيتاء الأسباب التي تتداعى إلى نتائجها سببا تلو سبب، من عند مسبب الأسباب الذي بيده مقاليد كل شيء، هو السر المحجب وراء كل نجاح. وليس هذا التفكير من باب لا معقول، بل هو من باب المعقول ذاته، فالعقل يفترض هذا العامل المجهول وإن لم يره. نحن إذن أمام نبوة مؤيدة بسند الغيب ورجل عقد له لواء التمكين الإلهي، ولسنا أمام مصلح اجتماعي أو صاحب ثورة أو عظيم من عظماء الدنيا يعمل بالاجتهاد والعلم الكسبي. رأينا شواهد ذلك من أثر هذه النفس المحمدية المشعة في النفوس من حوله، ثم أثر تلك النفوس في غيرها، حيث يجري التبديل والتغيير بأسلوب درامي مذهل. وتعالوا ندخل إلى نطاق أكثر خصوصية في حياة محمد، في علاقته بنسائه، لنجتلي هذا الأثر المشع للذات المحمدية بطريقة أوضح، ولنختر واحدة من نسائه على وجه التحديد. هي صفية بنت زعيم اليهود في شبه الجزيرة العربية وأعدى أعداء محمد، حيي بن أخطب، وسوف يدعونا هذا إلى رواية قصة حرب النبي مع اليهود من بدايتها. ونحن في حرب النبي مع اليهود أمام ملحمة مثيرة تعددت فصولها على مدى 20 عاما من السيرة النبوية، ونحاول أن نسترجع ما جرى في شريط من المشاهد المتتابعة. هذا أبو بكر يتحدث في وداعته ودماثته المعهودة، إلى اليهودي فنحاس يدعوه إلى الإسلام فيجيب: والله يا أبا بكر ما نحن بفقراء إلى الله، وإنه إلينا لفقير، وما نتضرع إليه، بل هو الذي يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغني. ولو كان إلهكم غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم محمد، ينهانا عن الربا ثم يستقرضنا أموالنا لنفسه بالربا. يشير بذلك إلى قول الله في القرآن. ويلطمه أبو بكر على وجهه قائلا في غضب: والله لولا العهد الذي بيننا لضربت عنقك يا عدو الله. ويشكوه إلى النبي فينكر فنحاس قولته فينزل القرآن. ويحاول اليهود الدس والوقيع بين طوائف الأوس والخزرج من المسلمين ليشعلوها فتنة، ويدعي بعضهم الإسلام ثم يمضي يدس في الإسلام ما ليس فيه، ويحاول بعضهم ضرب الإسلام بالجدل وإثارة الشكوك ومحاصرة المسلمين بالأسئلة: ما الله؟ ما الروح؟ إذا كان الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فإذا التحم المسلمون بقريش في غزوة بدر أشاعوا أن محمدا قتل، فإذا انتصروا ذهب الشاعر اليهودي كعب بن الأشرف إلى مكة يتباكى وينشد المراثي في قتل المشركين، ويحرض العرب ويستنفر القبائل على محمد. وكان محمد عليه الصلاة والسلام قد أخذ على اليهود عهدا بالسلام والموادعة، فلما لجوا في حربهم على الإسلام وأرسلوا بعضهم إلى محمد يقولون له بعد انتصار بدر: لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. حين ذاك لم يبقى لمحمد إلا القتال، فحاصرهم في قينقاع 15 يوما لا يدخل عليهم أحد بطعام، حتى لا يبقى لهم إلا التسليم والنزول على شروط محمد، فحكم عليهم بالجلاء عن المدينة تاركين وراءهم سلاحهم ومهاجرين إلى أذرعات بالشام. ثم يأتي بعد ذلك انكسار المسلمين في أحد، وتحرك يهود بني النضير للمؤامرة على محمد والخلاص منه بإلقاء حجر عليه وهو جالس يفاوضهم وقد أسند ظهره إلى حائط في محلتهم، ويقوم محمد قبل لحظة من تنفيذ المؤامرة ليبعث إليهم برسول معه كتاب: أن اخرجوا من بلادي، لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم بالغدر بي، لقد أجلتكم عشرا، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. لكنهم يتلكؤون بتحريض من عبد الله بن أبي بن سلول لأنه ناصرهم، وتنقضي الأيام العشرة ولا يخرجون من ديارهم، فيأخذ المسلمون سلاحهم فيقاتلونهم 20 ليلة ويقطعون نخيلهم ويحرقونه، وينتظر اليهود نصر بن سلول فينكث عهده، فيسألون محمدا الأمان على الأموال والدماء والذرية حتى يخرجوا من المدينة، فيصالحهم محمد على أن يخرجوا منها، ولكل 3 منهم بعير يحملوا عليها ما شاءوا من مال وطعام وشراب وليس لهم غيره، فيخرجون وقد خلفوا ورائهم مغانم كثيرة من غلال وسلاح بلغ 50 درعا و340 سيفا، غير الأرض التي جعلها الرسول ملكا عاما للمهاجرين وفقراء المسلمين. ويمضي زعيمهم حيي بن أخطب يؤلب العرب على محمد، ويستنفر قريشا وغطفان وبني مرة وبني فزارة وأشجع وسليما وأسدا، وكل منهم له عند المسلمين ثأر، فيجتمعون في 10,000 مقاتل، ويخرجون إلى المدينة في غزوة الأحزاب، ويحفر محمد الخندق بينه وبين المهاجمين، مطمئنا إلى أن ظهر المسلمين يحميه عهد الموادع بينه وبين يهود بني قريظة في المدينة. ولكن حيي بن أخطب يغري إخوانه يهود بني قريظة بنقض العهد مع محمد، ويقول لزعيمهم كعب بن أسد وقد رآه مترددا: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش وغطفان مع قادتها وسادتها، وقد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. ويصف له قوة الأحزاب وعددها وعدتها وأنها لم يمنعها إلا الخندق، ولولا ذلك لقضت على محمد في سويعة. ويتردد كعب لحظة سائلا: وماذا لو ارتدت الأحزاب وتركتنا لانتقام محمد؟ فيجيبه حيي بن أخطب وهو يشد على يده: حين ذاك أدخل معكم حصونكم فأشارككم حظكم. فتتحرك في نفس كعب يهوديته فينقض عهده مع المسلمين ويخرج عن حيدته، ويبعث إليه محمد يتشمم الأخبار ويقف على جلية الأمر، فيرد عليه مغلظا: لا عهد بيننا وبينكم ولا عقد، ويسب محمدا سوابا فاحشا. ويشتد أزر الأحزاب ويرسلون 3 كتائب تنحط على المسلمين كالسيل، كتيبة بن الأعور من فوق الوادي، وكتيبة عيينة بن الحصن من الجنب، وحشود أبي سفيان من قبل الخندق. وفي هذا الموقف الرهيب تنزل الآيات: ويبلغ الفزع بالمسلمين كل مبلغ، ويتهامس بعضهم: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغار. ويلتمس بعض الفوارس من قريش ثغرة في الخندق فينقضون منها، ويسرع علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين فيأخذ عليهم الثغرة ويلتحم بفارس فرسان قريش عمرو بن عبد ود، وتدور مبارزة رهيبة يفلق فيها علي هامته بضربة سيف. ويحاول نوفل بن عبد الله بن المغيرة أن يقتحم الخندق بقفزة من فرسه، فيهوي مع فرسه ويتحطم، فتغرب الشمس والمسلمون يضعون أيديهم على قلوبهم، وقد أصبحوا جزيرة معزولة يحيطها العدوان من كل جانب، اليهود من خلف والعرب من كل مكان ألوفا مؤلفة في الدروع والحديد. وهنا يتفتق ذهن نعيم بن مسعود عن حيلة ماكرة، ولم يكن اليهود يعلمون أنه أسلم، فيذهب إلى اليهود ويخوفهم غدر الأحزاب وأنهم لن يقيموا على حصارهم طويلا، ويقترح عليهم أن يأخذوا رهائن من جيش الأحزاب يكونون بأيديهم ليقاتلوا محمدا، وهم آمنون إلى أن قريشا وغطفان لن تخذلهم. ثم يذهب متسللا تحت جناح الظلام إلى قريش ليقول لهم محذرا غدر اليهود إنهم سيطلبون رهنا بحجة الاطمئنان، وفي الحقيقة بهدف تقديم هذه الرهن إلى محمد ليضرب أعناقهم ندما على ما كان من نكفهم لعهده. ويأخذ الشك بقلب أبي سفيان ويبعث إلى يهود بن قريظة يتعجل القتال، فيتعلل هؤلاء بيوم السبت ويطلبون رهنا ليطمئنوا، فلا يبقى لديهم شك في كلام نعيم، ويتحدث إلى غطفان فإذا هي مترددة في الإقدام على القتال طمعا فيما وعدها به محمد من إعطائها 1/3 ثمار المدينة إن هي لم تظاهر على قتاله. وتهب عاصفة ثلجية باردة ويهطل المطر غزيلا ويقصف الرعد ويلمع البرق وتشتد الرياح، فتقلع خيام الأحزاب وتكفأ قدورهم، ويخيل إليهم أن المسلمين منقضون عليهم، وينادي أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، ونقض بنو قريظة العهد، وبلغنا منهم ما نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا إني مرتحل. وينادي طليحة بن خويلد: النجاه، إن محمدا قد أرادكم بشر. ويصبح الصبح وقد فر العرب عائدين إلى مكة، وخلت الساحة إلا من المسلمين واليهود وجها لوجه، ويضرب المسلمون الحصار على بني قريظة 25 ليلة، فلا يجد اليهود بدا من التسليم، ويختارون سعد بن معاذ الأوسي حكما وكان حليفا قديما من حلفائهم، فيأمرهم أن يضعوا السلاح فيفعلون، فيحكم بقتل الرجال وتقسيم الأموال وسبي النساء، ويحفر المسلمون الخنادق ويجيئون باليهود أرسالا فيضربون أعناقهم ويدفنونهم، وأول من تضرب عنقه على النطع رأس حيي بن أخطب، ولا يبقى من قلاع اليهود على المدينة إلا خيبر ذات الحصون المنيعة، أقوى الطوائف اليهودية بأسا وأوفرها مالا وأكثرها سلاحا ومصدر التهديد المستمر للدعوة من الشمال. ويخرج محمد في 1700 مقاتل بعد شهر من صلح الحديبية الذي أمن به غدر قريش في الجنوب 3 سنوات، ويدور القتال شديدا مريرا أمام الحصن الأول، ويبعث النبي أبا بكر إلى الحصن فيقاتل طوال يومه، ثم يعود دون أن يفتحه، فيبعث الرسول بعمر بن الخطاب فيكون حظه كحظ أبي بكر، فيدفع علي بن أبي طالب وفي يده الراية، فيمضي علي بالراية فيلتحم باليهود في مبارزة حامية، فيضربه رجل من اليهود فيطرح ترسه من يده، فيختطف علي بابا كان عند الحصن فيتترس به، ولم يزل يقاتل وهو في يده حتى يفتح الحصن ويجعل من الباب قنطرة يدخل عليها المسلمون إلى الداخل، فيسقط الحصن الأول بعد قتل قائده الحارث بن أبي زينب ومن قبله القائد سلام بن مشكم، ويدور القتال شديدا أمام الحصن الثاني، ويشح الطعام ولا يجد المسلمون ما يأكلون، ويأذن لهم النبي بأكل لحوم الخيل، ويخرج مرحب أحد فرسان اليهود يرتجز شعرا: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطن مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، فيتصدى له ابن مسلمة ويتبارزان، ويكاد مرحب أن يقتله لولا أن يتقي مسلمة سيفه بالدرقة فيقع السيف فيها فتعض عليه فتمسكه، فيضرب ابن مسلمة غريمه بالضربة القاتلة، ويتقدم المسلمون شبرا شبرا وهم يتبارزون رجلا لرجل حتى تقع جميع الحصون، فيطلب اليهود الصلح بعد أن غنم النبي كل أموالهم، فيبقيهم على أرضهم على أن تؤول للمسلمين بحكم الفتح، ويكون لليهود ثمارها بحكم العمل. وبعد توقيع الصلح تهدي زينب بنت الحارث زوجة القائد اليهودي القتيل سلام بن مشكم وبنت القائد الآخر القتيل الحارث النبي الشاه مسمومة، فقد علمت غرامه بأكل زند الشاه ويتناول منها الرسول مضغة، فلا يستسيغها ويلفظها قائلا: هذا العظم يخبرني أنه مسموم، ويأكل منها بشر بن البراء ويموت مسموما، فيدعو النبي زينب فتعترف قائلة: لقد فعلت بقومي ما لا يخفى عليك، فقلت لنفسي إن كان ملكا استرحنا منه، وإن كان نبيا فسيخبره وحيه، فعفى عنها النبي وقدر ما أصابها من أبيها وزوجها. وفي هذه المعركة وقعت صفية بنت حيي بن الأخطب سبيا فأخذها النبي زوجة له، وهو في عرف ذلك الزمان ترضية عظيمة أن يأخذ المنتصر ابنة المغلوب زوجا لا سبيا، وأمسك المسلمون أنفاسهم، فهذا النبي ولم يكد ينجو من مكيدة الشاة المسمومة يأخذ صفية زوجا وأبوها حيي بن أخطب، أول من ضرب عنقه على النطع وقومها مجندلون صرعا بسيوف المسلمين، ومن قبل كانت في بني قريظة حرب إبادة، فكيف يأمن على نفسه أو يأمن المسلمون عليه هذه المرأة؟ ومن هي صفية؟ إنهم يقولون إن نسبها ينتمي إلى النبي هارون أخي موسى، وأنها امرأة ذات إباء وكبرياء ولا تنسى الضيم، وهذا زوجها كنان بن الربيع لم تكد تمضي ساعات على قتله أمام حصون خيبر، ويبيت أبو أيوب خالد بن زيد أمام خيمة العرس ساهلا متوحشا سيفا، حتى إذا أصبح الصبح رآه النبي يطوف بالخيمة فيقول له: ما لك يا أبا أيوب؟ فيقول الرجل: يا رسول الله، خفت عليك من هذه المرأة، لقد قتلت زوجها وأباها وقومها، وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك. فيدعو له الرسول: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني. وقارئ السيرة يقف حائرا مأخوذا أمام هذا الزواج، كيف يمكن أن تنمو المودة والرحمة عبر هذه الأضغان؟ وكتب السيرة تجمع كلها على أن صفية أحبت الرسول، وأن الرسول أحبها، وأنه كان يدفع عنها كيد حفصة وعائشة حينما يدعوانها باليهودية، فتأتي إليه باكية، فيمسح دموعها قائلا: فلتقولين لهما: كيف تكونان خيرا مني وأبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد؟ وفي مرض الرسول نراها تقف على فراشه هامسة في دموعها: وددت والله يا نبي الله أن الذي بك بي. فتتغامز زوجات النبي فيقول لهن الرسول: مضمضن. فيتساءلن في دهشة: من أي شيء؟ فيقول الرسول: من تغامزكن بها، والله إنها لصادقة. ويموت النبي، ولو كان في قلبها ضغن لأظهرته حينما انقسم المسلمون وظهرت الفتنة وتآمر الناس على عثمان بن عفان، ولكنها كانت أول من سارع إلى عثمان لترد عنه، فلقيها الأشتر وهي في حجابها على بغلتها، فضرب وجه البغلة وهو لا يعرف راكبتها، فصرخت به صفية: ويحك، ردني ولا تفضحني. وتروي كتب السيرة أنها أقامت جسرا بين منزلها وبين بيت عثمان لتبعث إليه بالطعام وهو محاصر. إنها لم تحب النبي فقط، بل أحبت الدين وافتدته إلى النسمة الأخيرة من عمرها. وهنا يقف القارئ المتأمل لاهف الأنفاس متسائلا: وكيف؟ كيف استطاع حبها أن يعبر ذلك البحر من الدم، وأن يتغلب على يهوديتها وعنصريتها وارتباطها بقومها وأبيها وأهلها الذين سقطوا بسيف الإسلام ويد محمد؟ هنا لا تجد جوابا إلا محمد، وروحه المشعة الآسرة وقلبه الطيب النبي، وتلك القوة القاهرة وذلك المدد الإلهي الذي أمده الله به، يغزو به قلوب أعدائه فيطهرها من الشر والغل، ويستصفي منها أحلى ما فيها. هنا النبوة هي التي تفسر، لا العظمة، فنحن أمام قدرة غير بشرية. وحكاية صفية تدحض التهمة التي اتهم بها النبي في أن علاقته بزوجاته كانت شهوة، وأن زواجه من 9 زوجات كان شهوة، فالشهوة لا تطهر النفوس أبدا، بل تزيدها ظلاما. إنما نحن أمام مودة ومروءة وحنان ورأفة، وما كان زواج محمد بزوجاته إلا المودة وتحملا للأعباء، فكان يضم الواحدة ومعها عيالها، وكلهن كن متزوجات ما عدا عائشة، فأي حمل وأي أعباء. وإن الواحد منا ليعاني من إزعاج امرأة واحدة وعيالها فيضيق صدره ويخرج عن صوابه، فما بال هذا القلب يسع 9 زوجات بعيالهن وغيرتهن ومكائدهن وإزعاجهن ومطالبهن المتناقضة؟ أين الشهوة هنا؟ إنه بلاء وابتلاء لهذا القلب، وامتحان لعطائه السخي الذي لا ينفذ، وللحلم والصبر والوداعة والبشاشة في تلك النفس الكريمة التي لا يعرف الغضب لها سبيلا. ودعونا نقف أمام هذه النفس المحمد الصافية في لحظة أخرى هائلة، حينما نزل القرآن مؤكدا نفاق عبد الله بن أبي بن سلول ووقيعته بين الأوس والخزرج، وفتنته بين المهاجرين والأنصار، إذ يقول ابن سلول: لقد كثرنا المهاجرون في ديارنا، والله ما أحسبنا وإياهم إلا كما قيل: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم قال لمن حضر من قومه: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم في بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم لتحولوا إلى غير دياركم. وهي فتنة كان من الممكن أن تنسف البيت الإسلامي كله، ونزل القرآن مؤكدا هذه الفتنة، فأيقن الكل أن محمدا لا بد مصدر أمره بقتل ابن سلول، فأسرع ولده عبد الله إلى النبي قائلا: يا رسول الله، إن كنت فاعلا ذلك بأبي فمرني به وأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني، وإني لأخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أدع قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل رجلا مؤمنا بكافرا فأدخل النار. فبماذا أجاب النبي أمام هذا القلق النبيل بين حب الابن لأبيه حبه لدينه؟ لقد أجابه في هدوء: لا يا ولدي، إن لا نقتله، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. ولقد فعل النبي أكثر من ذلك، لما مات ابن سلول كفنه في قميصه وصلى عليه واستغفر له، فلما رجع في ذلك قال في حزن: والله ما يغني عنه قميصي من الله شيئا، والله لو علمت أن استغفاري له أكثر من 70 مرة ينجيه لاستغفرت له، فمن يكون هذا إلا نبيا؟ صلوات الله عليك يا محمد. دعوة الإسلام هي القمة في البساطة، إنها الفطرة ذاتها بلا تكلف. لم يأخذ محمد عليه الصلاة والسلام الناس إلى متاهات، ولم يكلفهم انقلابا في نظام الحكم في قريش، وإنما أراد بهم أن يطهروا عقولهم من رجس الخضوع للأوثان، وأن ينزهوا ربهم عن هذه الشركة المخجلة مع أصنام لا تسمع ولا ترى، وهذه الشفاعة الوهمية لحجارة شائعة لا تملك لنفسها شيئا. كانت دعوته في صميمها حرية وتحررا، فلا تلك الحجارة ولا الملائكة ولا الجن ولا النجوم بدافعة عن الإنسان ضرا أو جالبة له نفعا، فعليه أن يتحرر منها جميعا، ويطرحها خلفه لا يضرب عنه ويطرحها خلفه لا يضرب عندها قداحا ولا يذبح قربانا ولا يدعو ولا يعتذر ولا يتسول ولا يعبد إلا إلها واحدا ذلك الذي ليس كمثله شيء. وكانت دعوته علمية، ففكرة الإله الواحد هي غاية ما يصل إليه التأمل الحق في ظواهر الوجود، فكل الأسباب تنتهي إلى سبب واحد هو محركها جميعا. وكانت دعوته خلقية تهدف إلى الخير والعدل والمحبة، وتدعو إلى نجدة الفقير والمريض واليتيم والأرملة. وكانت المرأة في أوروبا في ذلك الوقت يضع رجلها على بطنها حزاما حديديا له ترباس، هو حزام العفة، ليضمن وفاءها وكأنها قطعة أثاث. وكانت في الجاهلية تدفن في التراب طفلة وتباع كالمتاع كبيرة، وكانت في الهند تحرق على جثة زوجها الميت، فجعل لها الإسلام حقوقا وواجبات، واحترمها طفلة وأما وزوجة وحبيبة وشريكة عمر. ولم ينقض محمد عليه الصلاة والسلام ما سبق من أديان إبراهيم وموسى وعيسى، بل أيدها وثبتها وباركها. كان محمد يدعو إلى خير الجميع، ولكنه اصطدم بمقاومة هائلة من الجميع، وحينما نزلت آية الدعوة صعد محمد الصفا ونادى: يا معشر قريش. قالت قريش: محمد على الصفا يهتف. وأقبلوا عليه يسألونه ما به. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقون؟ قالوا: نعم، أنت عندنا غير متهم وما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، يا بني تيم، يا بني مخزوم، يا بني أسد. إن الله أمرني أن أنذر عشيرة الأقربين، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. فنهض أبو لهب وكان رجلا سمينا سريع الانفعال فصاح: تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فطالبوه بالمعجزات أن يفجر لهم الأرض ينبوعا ويجعل لهم جنات وأنهار، ويحيل الصفا والمروة ذهبا، أو يحيي الموتى، أو يسقط السماء عليهم كسفا ورجوما، أو ينزل عليهم كتابا في رق مسطور من السماء يشاهدونه بأعينهم، أو يجلب لهم الله وملائكته. ونزل القرآن، فاتهموه بالسحر والجنون والكهانة، وأغروا به شعراءهم يهجونه ويقارعونه، ودفعوا إليه السفهاء يرجمون بيته، وكان ما يلقى أتباعه من الاضطهاد أضعاف ما يلقى. وتآمروا عليه فأعلن عمه أبو طالب حمايته، ودعا أبو طالب بني هاشم وبني المطلب إلى حماية محمد من قريش، فاستجابوا له جميعا إلا أبا لهب، فإنه لج في عداوته وانضم إلى صفوف الخصوم. وبدأت قصة من قصص الثبات والصمود والكفاح السلبي أمام التعذيب والاضطهاد. هذا أبو طالب الذي يمنع محمدا ويحميه، يواجه طوفانا من السخط. وهذه قريش مجتمعة تذهب إلى الشيخ مهددة متوعدة: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وقد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهى، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا، حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. ويضعف أبو طالب فيقول لمحمد: ابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فيجاوب محمد في ثبات عجيب: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ويتأثر الثبات الفريد ويقبل على ابن أخيه مطمئنا: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء تكرهه أبدا. وما تكاد تمضي أيام حتى يعود رهط قريش إلى محمد بوسيلة أخرى ليثنوه عن دعوته. هذه المرة يفوضون عتبة بن ربيعة ليعرض على محمد عرضا مغريا. وهذا عتبة يقول لمحمد: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من المكان في النسب، وقد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت آلهتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد تشريفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك شيئا من الجن تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ. فلا يكاد يفرغ من قوله حتى يكتفي محمد بأن يتلو سورة السجدة. إنهم ينطحون الصخر وسوف تدمي رؤوسهم ولن يتحرك الصخر من مكانه، ويهاجر بعض المسلمين ممن زادت عليهم وطأة الاضطهاد إلى الحبشة، ويبقى محمد ثابتا مع القلة القليلة أمام الطوفان. وتتشاور قريش ويقر قرارها على سياسة جديدة لضرب محمد وأصحابه، هي سياسة التجويع والمقاطعة والحصار، ويكتبون كتابا بالمقاطعة يعلقونه في الكعبة، إنه لا بيع بينهم ولا شراء ولا تزاوج ولا معاملة مع بني هاشم وبني المطلب، وكل من يتبع محمدا أو يحميه. واحتمى محمد وأهله وأصحابه في شعب من شعب الجبل بظاهر مكة، يعانون الحصار والحرمان والجوع، لا يصل إليهم الطعام إلا تهريبا. ويحكي أحد الصحابة عن هذه الفترة أنه قد بلغ به الجوع ذات يوم أن عثرت يده بشيء رطب، فألقى به في فمه وازدرده دون أن ينظر إليه، ولا يزال إلى اليوم لا يدري ماذا كان ذلك الشيء. ودامت المقاطعة 3 سنوات لم يكن يؤذن لمحمد فيها بالاختلاط بالناس إلا في الأشهر الحرم. وتحكي السيرة أنه جاء في تلك الأيام وفد من النصارى فجلسوا إليه واستمعوا له فأسلموا وصدقوه، فاغتاظ لذلك قريش وسبوهم قائلين: خيبكم الله من رب بعثكم أهل دينكم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئنوا مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه. وقد يسأل سائل عن هذا السر في هذا اللدد والخصام والعناد والعداوة من قريش لمحمد، وهو الذي لم يدعهم إلا إلى خير ولم ينازع أحدا في سيادته، بل كان يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. وحينما دخل مكة فاتحا بعد ذلك بسنوات، لم ينزع أبا سفيان من مكان الشرف في قومه، بل ثبته في مكانته وجعل للاجئ إلى بيت أبي سفيان كاللاجئ إلى الحرم. لما إذن كل هذه الخصومة واللدد؟ هي الكبرياء لمجرد الكبرياء. وهذا أبو جهل يحكي عن نفسه: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. إنها لم تعد مسألة حق وباطل، إنما أصبحت مسألة أنا وهو، مسألة أبي جهل وأبي لهب. ولماذا لا يكون أبو جهل هو النبي؟ ثم إن دين محمد كان سيكلفهم من أمرهم رهقة، فإن الواحد منهم ليزني ويسرق ويقتل ثم يقدم رشوة من القرابين إلى الأصنام، فينتهي كل شيء وينام قرير العين. أما محمد فيهددهم بأنهم سيبعثون بعد الموت ويقفون بين يدي عذاب شديد وحساب لا تضل فيه شاردة ولا واردة. ويموت أبو طالب وتموت خديجة في سنة واحدة، وينهد الركن الشديد الذي يحتمي به محمد ويهون أمره على الناس، حتى ليحث السفهاء على رأسه التراب سخرية وتنكيلة، فتغسل فاطمة عن رأسه التراب وهي تبكي. ويخرج محمد إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف، فيغرون به سفهاءهم ويسبونه ويرضخون أقدامه بالحجارة، ويفر منهم لاجئا إلى حائط لعتبة فيحتمي به ويتهاوى متعبا رافعا بصره إلى السماء يتضرع: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى غريب يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري. لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ويخرج إليه العبد عداس بقطف عنب، فيمد محمد يده قائلا: بسم الله، ثم يأكل. فيقول عداس: هذا كلام لا يقول أهل هذه البلاد. فيسأله محمد عن بلده ودينه، فيقول: نصراني من نينوى. فيقول النبي: من بلد الصالح يونس بن متى. فيسأله عداس متعجبا: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فيقول محمد: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فيكب عداس على محمد، يقبل رأسه ويديه وقدميه، وعتبى بالباب يعجب من هذا الذي فعله العبد. ويعرض محمد نفسه على قبائل العرب، فيأتي كند في منازلها، ويأتي كلبا في منازلها، ويأتي بني حنيفة وبني عامر وبني صعصعة، فلا يسمع له أحد، ويردونه ردا قبيحا. ويشترط بنو عامر أن يخلفوه عن الأمر من بعده، فلما يجيبهم أن الأمر لله يضعه حيث يشاء ينفض عنه. في هذا الظلام المتراكم يأتيه الله ببشارة الإسراء والمعراج، ويستضيفه في السماوات العلى. فلما يقول لقريش إنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة يتضاحكون ساخرين، ويذهب أحدهم إلى أبي بكر ليقول له: إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة. فيقول الصديق: إن كان قالها فقد صدق، فإنه ليخبرني أن القرآن ينزل عليه من سبع سماوات في ساعة زمان، فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ويصف محمد الطريق إلى بيت المقدس، ويصف المسجد الأقصى، ويصف ما رأى من عير في الطريق، فلا يخالف في الواقع شيء. وتأتي البشارة الثانية بإسلام نفر من الخزرج من أهل المدينة في بيعة العقبة، ومعاهدتهم محمد على مناصرته. ويقول العباس بن عباد الذي حضر هذه البيعة للقوم محذرا: يا معشر الخزرج، أتعلمون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. فإن كنتم ترون إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن فدعوه، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف، فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. فيجيب القوم: إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. ويمدون الأيدي ويتبايعون: بايعنا على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وأن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وكان ذلك في جوف الليل في شعب من شعاب العقبة، والناس نيام لا يدرون ماذا يخبئ لهم المستقبل. ويشتد أزر الأنصار في المدينة، ويهاجر إليهم المسلمون تباعا. ثم يهاجر محمد ذات ليلة مخالسا العيون التي تراقبه، وقد ترك علي بن أبي طالب مسجى في برده الخضرمي الأخضر، واصطحب أبا بكر إلى مخبأ غار ثور، ثم إلى المدينة من طريق غير مطروق. ويروي القرآن: ما هي تلك الجنود غير المرئية التي أيد الله بها نبيه؟ هل هي العناكب التي نسجت خيوطها على فم الغار، أو الحمام الذي عشش على مدخله، أو الملائكة التي ثبتت قلب محمد وصاحبه، أم أشياء أخرى مما لا نعرف؟ تلك من أنباء الغيب ومن أسرار النبوة التي يتميز بها جهاد الأنبياء عن جهاد العظماء من الناس. وإننا لنرى تلك العصبة من الأنصار التي بايعت النبي عند العقبة هي التي تشد الآن على يدي رسولها، تؤكد له الولاء قبل وثبة بدر. والذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر بنا على بركة الله. ثم يشتعل القتال على ما وصفنا بين محمد وقريش، وبين محمد واليهود، وبين محمد وسائر العرب، ويؤرخ التاريخ لغزوات بدر وأحد والخندق وبني النضير وبني قريظة وبني المصطلق، ويحفر الذين حاربوا أسماءهم في ذاكرة الزمن، ونتعرف على الذين جرحوا والذين ثبتوا والذين قتلوا والذين تخلفوا والذين قعدوا، كل منهم نراه مسجلا بالاسم والنسب والقبيلة، وكيف ومتى وأين سقط، لم يمحو الزمان شيئا. وتتواتر الكتب ليؤيد بعضها بعضا، فليرسم صورة مجسمة حية لتلك المسيرة العظيمة التي ساندها الرجال صفا واحدا وراء رجل يتقدم بأمر السماء. وبين وقت وآخر كانت المسيرة تتوقف ليلتقط الزمن أنفاسه. ومن تلك الوقفات المثيرة للتأمل كانت وقفة الحديبية، وقد خرج محمد إلى مكة في 1400 محرمين للعمرة، لا يحملون سلاحا إلا السيوف في غمدها، يسوقون الهدى أمامهم 70 ناقة لينحروها عند الكعبة، لا يقصدون قتالا. حتى إذا كان بعسفان صادف رجلا من بني كعب فقال له: إن قريشا سمعت بمسيرك فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور ونزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا. وهذا خالد بن الوليد، وكان في صف الكفار في ذلك الوقت في خيلهم قد بلغوا كراع الغميم. قال محمد: يا ويح قريش، لقد أهلكتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فإنهم أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين. فما تظن بي قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثت به حتى يظهره الله أو تقطع تلك الرقبة. ولبث لحظة مفكرا، إنه لم يخرج إلى مكة غازيا بل محرما، وهو الذي لم يتخذ للحرب عدتها. وبلغ المسلمون الحديبية فبركت القصواء ناقة النبي، وقال الرسول: إنما حبسها حابس الفعل عن مكة، والله ما تدعوني قريش إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. فقد انعقد عزمه على ألا يحارب احتراما للشهر الحرام أن يسفك فيه دم. ودارت المفاوضات وطالت محادثات الصلح، والمسلمون من حول النبي يرونه قد أسرف في التنازلات، فيقول عمر لأبي بكر وقد ضاق بالأمر ذرعا: أوليس هو برسول الله؟ أولسنا بالمسلمين؟ فعلاما نعطي الدنية في ديننا؟ وأبو بكر يشتد على عمر لاعتراضه: يا عمر، إلزم غرزك، أي إلزم مكانك، فإني أشهد أنه رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم من أمر اعتراض المسلمين ما يعلم، فيقول في صبر وحلم: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. ثم يبدأ حوار مثير عند كتابة المعاهدة، فيدعو النبي علي بن أبي طالب ويقول له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فيعترض مندوب قريش هاتفا: أمسك، لا نعرف ذلك الرحمن الرحيم، بل اكتب باسمك اللهم. فيقول الرسول: اكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فيقول سهيل: أمسك، لو شهدت أنك رسول الله لما أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فيقول رسول الله لعلي: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، وتنص المعاهدة على هدنة 3 سنوات، وعلى أن من أتى محمدا من قريش مسلما بغير إذن وليه يرده عليهم، ومن جاء قريشا من رجال محمد مرتدا لم يردوه، كما تنص على حق المسلمين في زيارة الكعبة للعمرة والحج. ورأى المسلمون في تلك الشروط إسرافا في التنازل لقريش بدون مبرر. ولكن المستقبل ما لبث أن كشف للمسلمين عن عمق هذه السياسة التي اتبعها النبي، فقد خرج المسلمون الجدد من قريش مهاجرين إلى المدينة، فردهم النبي وفاء بالمعاهدة، فرأوا أن عودتهم إلى قريش ستكون هلاكا لهم، فألفوا عصبة من 70 رجلا بقيادة أبي بصير وعسكروا في العيص على ساحل البحر الأحمر، يقطعون قوافل قريش إلى الشام. مما جعل قريشا تتقدم بنفسها وتطلب من النبي قبولهم في المدينة، وتطلب منه إلغاء بند المعاهدة الذي ينص على رد المسلمين الفارين من قريش. ثم إن هذه المعاهدة كانت أول اعتراف بدولة المسلمين وبمحمد على رأسها زعيما، وليس كاهنا ولا مجنونا ولا قاطع طريق، كما أنها أعطت المسلمين الحق في الحج والعمرة، وأهم من ذلك أنها أعطتهم الأمان من جهة الجنوب، فاستطاعوا أن يتفرغوا لتصفية اليهود أعداءهم في الشمال، ثم لإرهاب أكبر الأعداء الروم والفرس بغزوة مؤتة التي ذكرناها، ثم بغزوة تبوك التي خرج فيها النبي في أشهر القيض في جيش جرار يتقدمه بعشرة آلاف فارس بلغ به تبوك، فانسحبت جيوش الروم مؤثرة السلام، وأقبل عاملهم على أيله الأمير يوحنا بن رؤبة وعلى صدره صليب من ذهب، فقدم الهدايا للنبي ودفع الجزية، وكتب له الرسول كتاب أمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله ومحمد ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر. وعاد الجيش دون صدام مع الروم، ولكنه ألقى للمسلمين المهابة في قلوب سكان المنطقة وحكامها. وهذا بعض ما أثمرته سياسة النبي الحكيمة في صلح الحديبية، وإنا لنرى النبي بعد ذلك يتفرغ لبعث الرسائل إلى الملوك والزعماء، وها هو ذا يكتب إلى هرقل. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثمك وإثم رعيتك. وندهش كيف يخاطب محمد هرقلا بهذه الثقة والصلابة، وهو من هو في ملكه وسلطانه، ولكنها بصيرة النبي التي رأت في هذا الملك العظيم نسيجا أوهن من نسيج العنكبوت، فهي عظمة بلا قيم وقوة مادية بلا روح تحفظها. ألم يسقط ملك الروم بعد ذلك بسنوات أمام سيف خالد بن الوليد في معركة اليرموك، ويتبدد جيش من مليون مقاتل في 24 ساعة وكأنه هباء في الهواء؟ سبحان الله، أهو تخطيط أبراهام لينكولن أم مهارة جيفارا؟ أم نحن أمام النبوة وجها لوجه، حيث تعمل قوى الغيب مع قوى البشر، وحيث يشع الروح العظيم في المدينة على قلوب هؤلاء البدو فيدفعهم أمامه كالإعصار، ويبلغ بهم القيروان والأندلس وشواطئ الأطلس غربا وشواطئ الفارس شرقا ومضيق الدردنيل شمالا في لا زمان، لا يحملون رسالة دمار كما كان يفعل غزاة المغول والتتار، وإنما يحملون مصاحف وحضارة ونورا وحبا وخيرا للجميع. وكذب من زعم أن الإسلام دخل القلوب بالسيوف، فماذا فعلت سيوف الطليان وقنابلهم وطائراتهم في ليبيا؟ إنها لم تخرج مسلما واحدا عن دينه، ولا استطاعت قنابل فرنسا وطائراتها وجيوشها أن تدخل دينا في تونس أو المغرب أو الجزائر، فما زالت العروبة والإسلام هناك في كل مكان، حيث تركها عقبة بن نافع منذ أكثر من 1000 عام. إنما هنا النبوة في جانب، وفي الجانب الآخر العظمة الدنيوية بحدودها تبني أمجادا من زبد البحر، ثم يذهب الزبد جفاء. أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فتنقض قريش عهد الحديبية وتقتل نفرا من خزاعة كانوا قد أسلموا، وذلك بتحريض من عكرمة بن أبي جهل، ويذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة يستنصر النبي ويقص عليه ما حدث، ولا يرى النبي ردا على هذا الغدر إلا فتح مكة. ويخشى أبو سفيان عاقبة هذا النقض لعهد الحديبية، فيذهب إلى المدينة ويحاول أن يلقى النبي، ويدخل على ابنته أم حبيبة، وكانت قد عادت من هجرة العبشة ودخلت في حريم النبي زوجة، فتطوي أم حبيبة الفراش من أبيها حتى لا يجلس عليه، فلما يسألها أطوته رغبة بأبيها عن الفراش أم رغبة بالفراش عن أبيها؟ تجاوبه: بل هو فراش الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت رجل مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس عليه. فيرد أبو سفيان مغضبا: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. ولا يجد أبو سفيان بين المسلمين من يستمع إليه، فيعود إلى مكة وقد خابت سفارته، وقد شعر أن محمدا لابد سائر على أعقابه لفتح مكة. ويجهز النبي جيشا من 10,000 ويسير حتى يبلغ مر الظهران، وقريش غارقة في الجدل، ماذا تصنع في مواجهة محمد؟ ويخرج أبو سفيان في حمى العباس بن عبد المطلب حتى يبلغ النبي بنيق العقاب ويعلن إسلامه، ويزحف الجيش على مكة، وأبو سفيان يرقب مسيره وهو واقف بمضيق الوادي عند مدخل الجبل إلى مكة. تمر أمامه كتائب المسلمين آلافا مؤلفة، فما يروع منها إلا الكتيبة الخضراء. يحيط بمحمد فيها المهاجرون من الأنصار في دروع الحديد، لا يرى منهم إلا الحدق. فلما يتبين أمرهم يهمس لصاحبه: يا عباس، والله ما لأحد بهؤلاء طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. ثم ينطلق إلى قومه يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ويدخل محمد مكة في الخيل والحديد، وقد حنى رأسه على ناقته ونكس بصره تواضعا لربه، يقول لأعداء الأمس الذين رجموه وعذبوه وقتلوا أصحابه: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بك؟ فيجيبون: وبهم رجفة، خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا أكاد أتخيله عليه الصلاة والسلام من الأوصاف التي وصلتنا من كتب السيرة: وسطا في الطول ربعة، ضخم الرأس واسع الجبين، مدور الوجه أزهر اللون، واسع العينين طويل الأهداب، شديد سواد الحدقة، مفلج الأسنان غزير اللحية، بين حاجبيه اتصال خفيف، وفي جبينه عرق يدره الغضب، عريض الصدر كبير الكفين والقدمين، خفيف اللحم متماسك البدن، إذا مشى ألقى جسده إلى الأمام وسار في خطو ثابت، وقد خفض بصره إلى الأرض، متواصل الأحزان، دائم الفكرة، طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، فإذا تكلم أوجز وأبلغ، دمث الطبع دون جفوة ودون رخاوة، إذا التفت التفت جميعا، وإذا تكلم تكلم من كل فمه وأشداقه، وإذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، جل ضحكه التبسم، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، وإنما يغضب للحق وللدين، وحينئذ لا يقوم لغضبه شيء، ما ضرب خادما ولا امرأة قط، وما ضرب بيده شيئا إلا أن يكون جهادا في سبيل الله. تقول عائشة: لم يمتلئ جوف النبي شبعا قط، وكان يطوي أكثر أيامه صائما، فكنت أقول له: نفسي لك الفدا لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك، فيقول لي: يا عائشة، ما لي وللدنيا، إخواني أولو العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، إخواني أولو العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم، فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم، وما من شيء هو أحب إلي من اللحاق بإخواني وأخلائي. ومع ذلك لم يكن يرفض الهدية تأتيه بالشهي من المأكل والناعم من الملبس، ولكنه كان يرفض أن يسعى إلى هذا العيش اللين أو يفكر فيه أو ينشغل به، ولهذا كان يربي نفسه ويروضها على الفقر والجوع والقصد في المطالب والرغبات، ليكون المثل والقدوة لما أراد الإسلام، دين الاعتدال والتوسط، فلا رهبانية ولا قتل للنفس، ولا تهالك وإطلاق للشهوات، وإنما توسط واعتدال، وبذلك ينجو الإنسان من سيطرة نفسه ومن سيطرة الآخرين، فلا يعود لأحد سيادة عليه. وهذه هي الحرية، أن يحرر نفسه من جميع المطالب، فلا يعود يسمح لشهوته أن تذله لمطعم أو ملبس أو مخلوق. هذا الوسط، هذا الصراط المستقيم الدقيق، أدق من الشعرة بين الإفراط والتفريط، هو من فردت به الشريعة وما حققه النبي بسلوكه النادر. وكان دائما ذلك الرجل البسيط المتواضع، تراه في بيته يغسل ثوبه ويرقع بردته ويحلب شاته ويخصف نعله، وتراه يأكل مع الخادم ويعود المريض ويعطي المحتاج، وتراه وقد احتمل حفدته على كتفيه وراح يصلي. وكان الحنان والحب مجسدا، أحب الإنسان والحيوان حتى النبات حنى عليه، فكان يوصي بالشجر ألا يقطع، حتى الجماد شمله بحبه، فكان يقول عن جبل أحد: هذا الجبل يحبنا ونحبه، حتى تراب الأرض كان يمسح به وجهه متوضئا في حب، وهو يقول: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. وتروي السيرة أنه لما كسرت رباعيته وشج رأسه يوم أحد، شق ذلك على أصحابه فقالوا: لو دعوت عليهم. فقال: إني لم أبعث لعانا، ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاء زيد بن سعنة يتقاضاه دينا عليه، وجبذ ثوبه جبذة منكرة، آخذا مجامع ردائه مغلظا له قائلا: إنكم يا بني عبد المطلب مطلق. فانتهره عمر، ابتسم النبي قائلا: أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج يا عمر، تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن القضاء. وأمر عمر أن يقضيه ماله ويزيده لما روعه، فكان هذا سبب إسلامه. والقصص عن حلمه وعفوه ومحبته كثيرة لا تنتهي. وكان دائما ذلك الرجل الكريم الذي وصفه أصحابه بأنه ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر أبدا، لم يحدث أن ادخر درهما، وقد مات كما هو معلوم ودرعه مرهون عند يهودي. وكان يلخص سنته فيقول: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب مذهبي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والحزن رفيقي، والصبر ردائي، والصدق شفيعي، والعلم سلاحي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت ثقافته هي ما قال لأبي بكر: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكانت بيت النبي في المدينة من جريد يمسكه الطين، وكانت بعض حجراته من حجارة مرصوصة، وكانت جميعا مسقوفة بالجريد، أما سريره فخشبات مشدودة بالليف عليها حشية ليفية. وهذا جهاز فاطمة بنت النبي تصفه السيرة بأنه رحاءان وسقاءان ووسادة من ليف وبعض العطر والطيب. وتروي السيرة أن زوج فاطمة علي بن أبي طالب لم يستطع أن يستأجر لها خادما بفقره، فكان يساعدها في أعمال البيت. ونراهما يسألان النبي خادما وقد عاد من إحدى غزواته بسبي وغنائم، فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله لا أعطيكما، وأدع الفقراء من المسلمين تتلوى بطونهم لا يجدون ما يأكلون. ثم ما يلبث أن يقبل عليهما الليل وقد انكمشا في غطائهما يرتجفان من البرد، إذا غطيا رأسيهما بدت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما انكشفت رأساهما، فيقومان للقائه فيهمس في حنان: مكانكما؟ ثم يضيف مترفقا: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ فيجيب الإثنان: بلى يا رسول الله. فيقول: كلمات علمنيهن جبريل، تسبحان الله في عقب كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما تسبحان 33، وتحمدان 33، وتكبران 33. ويقول الإمام علي: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن. ذلك هو عطاء الأنبياء، وإنا لنرى أبوة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الصحابي الذي جاء يطلب الإذن في الجهاد، فنراه يسأله: ألك أبوان؟ فيقول: نعم. فيجيبه: ففيهما فجاهد. ونسمع نفس القصة من معاوية السلمي يقول: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة، فإذا به يسألني: أحية أمك؟ فأقول: نعم. فيجيب: فارجع فبرها، ثم إني لآتيه من الجانب الآخر، ثم إني لآتيه من أمامه فأعيد عليه سؤالي، فيقول لي: ويحك، فالزم أمك فإن الجنة تحت قدميها. ويروي أبو أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ فأجاب النبي: هما جنتك ونارك. ذلك هو النبي الأب الذي كان يسجد فيتسلق حفيده على ظهره، فيطيل من سجدته حتى يقضي الطفل حاجته كراهية منه في إزعاجه. فإذا تحدث النبي فإنه لا ينطق عن الهوى ولا يأتي باللغو، وإنما ينطق بالحكمة الخالصة. يصف الجاحظ كلامه فيقول: هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف، لا يحتج إلا بالصدق ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل المواربة ولا يهمز ولا يلمز ولا يبطئ ولا يعجل، لم يقم له خصم ولم يفحمه خطيب، ولم يسمع الناس بكلام أعم نفعا ولا أجمل مذهبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح عن معناه ولا أبين عن فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم. وكثير من كلامه عليه السلام يجري مجرى الأمثال، مثل: لن يهلك امرؤ بعد مشورة. وقال: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. كما قال: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ومثال آخر: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كما قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه. ليس الشديد بالقوي، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. واليد العليا خير من اليد السفلى، أي الذي يعطي خير من الذي يأخذ. وقد عرف عن النبي السهولة واليسر والبعد عن المغالاة وطلب الاعتدال. وكانت وصيته لسفرائه الذين بعث بهم ليفقهوا الناس في الدين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وسددوا وقاربوا، أي قاربوا من الغاية ما استطعتم. كما كان ينصحهم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المرهق نفسه في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومن ذلك أن رجلا حديث عهد بإسلام جاء النبي فقال له إنه لا يطيق الصلوات كلها وإنه يتعهد ببعضها، فلم ينهه الرسول، فتعجب الصحابة، فقال لهم بعدما ذهب: إذا تمكن الإيمان من قلبه فسيصليها جميعا. ومن خصائص الإسلام أنه لا يرى الخير الأمثل في حياة الصوامع ولا يراها أيضا في لذات الواقع الهابطة، وإنما هو يهذب الواقع ما استطاع ويمد منه الجسور ليصعد بها إلى الحياة المثلى خطوة خطوة دون إرهاق للفطرة والطبع. ولولا هذا الرفق واللين في تعهد النفس ورياضتها لبقيت المثل في أبراجها حبرا على ورق، ولضاع الإنسان في حضيض المادة كما تضيع المياه العذبة في ثنايا الرمال. وجاء في الحديث: من تقم رسول الله لنفسه قط، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. جاء أعرابي إلى رسول الله وهو بين صحابته فأعطاه وسأله: هل أحسنت؟ فقال الأعرابي: لا أحسنت ولا أجملت. فقاموا إليه فقال لهم: كفوا عنه. فدخل منزله فأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئا وسأله فأجابه: جزاك الله من أهل العشيرة خيرا. فقال الرسول: إذا كانت الغداة وحضرت مع أصحابي فقل لهم ما قلت، فقد أصبح في نفوسهم شيء. فقالها بحضورهم فذهب ما كانوا يجدون عليه. ثم قال الرسول: مثلي ومثل هذا الأعرابي كرجل له ناقة أضلت. فأخذ الناس يهيجونها، فقال: خلوا بيني وبين ناقتي. فأخذ لها من قمام الأرض هونا هونا حتى استناخت وشد عليها راحلتها. وفي الحديث الشريف: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابان في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن كلماته البليغة: يد الله مع الجماعة، وإنما يصيب الذئب من الغنم الشاردة. وقال: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال للذي تشفع في شأن المرأة المخزومية التي سرقت: إنما أهلك الذين قبلكم أنه كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وقال لصحابته ذات يوم: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قال: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع. فقال الرسول: المفلس هو من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطي هؤلاء من حسناته حتى إذا نفدت طرح عليه من خطاياهم ثم طرح في النار. وفي رواية أن النبي قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وفي إشادة النبي بالقوة توكيد على أن الإسلام فحول وليس تخاذلا ورخاوة واستسلاما. ويقول الرسول الذي سأله: أوصني مجيبا إياه في كلمة واحدة: لا تغضب. فيكرر السائل سؤاله ثلاثا فلا يزيد الرسول عن هذه الكلمة: لا تغضب. ويقول: تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق، فإن الله لا تحيط به الفكرة. وعرف عن النبي أنه كان إذا استشهد بأبيات من الشعر كسر أوزانها عامدا، فينطق بيت طرف المشهور هكذا: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك من لم تزود بالأخبار، بدلا من تلاوته على وزنه الأصلي: ويأتيك بالأخبار من لم تزود. ويقول الرافعي في هذا: إنه لم يمنع النبي من إقامة وزن الشعر إلا ما أنزل الله في القرآن من منعه من إنشائه. فلو أنه أنشد الشعر على وزنه لأدركه الوجد به ولغلبت عليه فطرته القوية، فمر في الإنشاد وخرج بذلك لا محال إلى الاتساع فيه وإلى أن يكون شاعرا. ولو أنه تكلف الشعر لذهب مذاهب العرب ونافس فيها، ثم لجراهم فيها تستوقد له الحمية، وهذا أمر يدفع بعضه إلى بعض، ثم لا يكون في جملته إلا أن ينصرف عن الدعوة، ثم يأتي بعد ذلك أصحابه وخلفاءه فيأخذون فيما أخذ فيمضون على ما كان من أمرهم في الجاهلية، ويستطيل ذلك في الناس ويستبد بهم، ومتى استبد بهم لم تقم للإسلام قائم. ولكن عدم إنشاد النبي للشعر لم يكن يعني عدم تذوقه، فقد عرف عن النبي حسن تذوقه للشعر وطربه للقصيد الجيد. وقد عفى عن كعب بن زهير حينما أنشده لاميته المشهورة بانت سعاد، ورمى عليه بردته استحسانا، كما كان يطرب إلى الخنساء في شعرها عن أخيها صخر ويستزيدها قائلا: هيا يا خناس. وكان يدعو شاعره حسان بن ثابت ليرد على قصائد الوفود بالشعر. إنما منع الرسول عن صنعة الشعر لا عن تذوقه، صيانة لشخصه الكريم من التقليد، فقد أراده الله أن يكون فريدا متفردا في عصره، لا يجري لسانه بتكلف ولا يصطنع الكلام اصطناعا، وطهر قلبه ليكون وعاء لكلماته الإلهية. وإن الناقد الأديب الذواق إذا استمع إلى الحديث النبوي وإلى القرآن ليدرك بذوقه أن كل منهما يصدر من نبع مختلف، وأنه لا يمكن أن يكون قائل الحديث هو مؤلف القرآن. وفي ذلك يقول العارف بالله عبد العزيز في الإبريز: كل من استمع إلى القرآن وأجرى معانيه على قلبه علم علما ضروريا أنه كلام الرب، فالعظمة التي فيه والسطوة التي عليه ليست إلا عظمة الربوبية وسطوة الألوهية. هنا يتبادر إلى القلب أن المتكلم ذات عليا لها سطوة من العظمة والسطوة والجلال في الكلمات، وذلك الإيقاع الهائل في العبارات. من هو الذي يلقي بهذه الأوامر الكونية فتستجيب له الأفلاك وتصدع بأمره السماوات والأرض؟ إن كل كلمة هي أمر جلل، وسطوة هذه الكلمات لا يمكن أن تكون إلا عن سطوة صاحبها. وما أبعد الفارق بين هذا الأسلوب القرآني وبين أسلوب الحديث النبوي؟ وهناك أكثر من وجه من وجوه الإعجاز يتميز بها القرآن عن الحديث، وقد أفردت لذلك بابا مطولا في كتابي حوار مع صديق الملحد في الفصل لماذا لا يكون القرآن من تأليف محمد. ولمن يريد مزيدا من التفاصيل في الموضوع أن يعود إلى الكتاب. ويبدو أن وقع القرآن على القلوب والآذان كان في زمنه أمرا مختلفا عما هو في زماننا، فقد كان الأعرابي إذا استمع إلى القرآن وقرعت العبارات القرآنية قلبه أناخ راحلته وشهد أن لا إله إلا الله وأسلم بجميع جوارحه. كانت معجزة اللغة القرآنية بالنسبة لهذه السليقة العربية النقية أمرا جليا لا جدل فيه، ولكننا اليوم فقدنا السليقة العربية والفطرة اللغوية الأولى وصدأت الآذان والقلوب، وأصبح الأمر في حاجة إلى الاستدلال والبرهان. وهذا ما فعله تقادم العهد وألف وأربعمائة سنة وبعدنا عن ينابيعنا اللغوية وجهلنا بأصولها. بعد فتح مكة يخرج أبو بكر يحج في 300 مسلم، ويقف علي بن أبي طالب في الناس وهم يؤدون مناسك الحج بمنى وقد اختلط المشركون بالمسلمين، يتلو عليهم سورة التوبة، وفي هذه السورة نزلت أول آية صريحة تمنع المشركين من دخول المسجد الحرام. وقد صدق الله وعده فأغناهم الله من فضله وجعل من بلاد الحجاز أغنى دول العالم. وقف علي بن أبي طالب في ذلك اليوم يصيح بالناس: أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومنذ يومئذ لم يحج مشرك ولم يطوف بالبيت عريان. كان المشركون يطوفون من قبل عرايا، ومن ذلك اليوم وضع الأساس الأول للدولة الإسلامية. وكان في علم الله أن هذه الدولة الوليدة ستواجه أعتى دول الشرك والوثنية الفرس والروم، فستحاصرها الأخطار من كل جانب، وسيفرض عليها القتال فرضا، فأمر المسلمين بالجهاد. وفي 25 من ذي القعدة في السنة العاشرة للهجرة يسير النبي إلى مكة في حجة الوداع على رأس 100,000، تتجاوب الصحاري والوديان والجبال بهتافهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يهدرون كالموج، ويقف النبي يخطب الناس بعرفة، ومن خلفه ربيع بن أمية يردد ما يقوله على الناس بصوته الجهوري: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، وإن كل ربا موضوع، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله، وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. فاعقلوا أيها الناس قولي، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس، اسمعوا قولي وعقلوه، إن كل مسلم أخ للمسلم، ولا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلموا أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ فتتجاوب الأصداء من كل صوت: نعم، فيقول اللهم فاشهد، ويتلو الآية. فيبكي أبو بكر وقد شعر أن أجل النبي قد اقترب، ويعود النبي إلى المدينة ويبدأ بتجهيز جيش إلى الشام، يضع على رأسه أسامة بن زيد فيقعده المرض، وتزداد عليه الحمى، فيطلب من زوجاته أن يصببن عليه مياه 7 قرب من 7 آبار، ثم يخرج إلى المسجد وقد عصب رأسه، ويجلس على المنبر فيستغفر لقتلى أحد ويكثر الصلاة عليهم، ثم يقول: أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، فلعمري إنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا بها من قبل. وقد كان هناك همس بين المسلمين بأن أسامة أصغر سنا من أن يختار لمثل هذا الجيش، ويصمت هنيها يلتقط أنفاسه، ثم يقول: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والآخرة وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. وسكت، والناس على رؤوسهم الطير لا يفهمون، ولكن أبا بكر يبكي لإدراكه معنى العبارة. وإن النبي يريد بذلك نفسه، وإن الله خيره بين الخلود في الدنيا والآخرة وبين الضيافة عنده، فاختار مقام العندية مع ربه. وينظر النبي إلى أبي بكر في حنان، ويأمر بأن تغلق كل الأبواب المؤدية إلى المسجد ما عدا باب أبي بكر، ويقول: إني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة منه، وإني لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها صحبة الإيمان والإخاء حتى يجمع الله بيننا عنده. ثم يعود فيلتفت إلى أصحابه ليقول: يا معشر المهاجرين، استوصوا بالأنصار خيرا، فانوا خاصتي وموضع سري، فأحسنوا إلى محاسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وتشتد عليه الحمى، فيلزم بيته ويأمر أبا بكر بالصلاة بالناس، ويغشى عليه من الحمى، ثم يفيق وهو يعاني أشد الكرب، ويبلل يده من إناء به ماء بارد إلى جواره ويمسح على وجهه، وفاطمة إلى جواره تهمس: وكرب أبتاه؟ فيقول لها حانيا: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وكان ببيته 7 دنانير قبل مرضه، فيأمر عائشة بإنفاقها صدقة، وهو يقول: ما ظن محمد بربه لو لقي الله عنده هذه الدنانير؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وفي الصباح يتحامل على نفسه ويقوم إلى المسجد عاصبا رأسه، وفي الصباح يتحامل على نفسه ويقوم إلى المسجد عاصبا رأسه مستندا إلى ذراعي علي بن أبي طالب والفضل بن العباس، فيدخل المسجد والناس يصلون، فيجلس إلى يمين أبي بكر ويصلي قاعدا، حتى إذا فرغ من صلاته استدار إلى الناس ليقول: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص مني، ومن كان له عندي درهم فهذا مالي فليأخذ حقه منه. ويلتقط أنفاسه، ثم يعود فيقول: أيها الناس، سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يصف بذلك ما ينتظره الإسلام من بعده. ثم يعاوضه الضعف الشديد، ثم نراه في لحظاته الأخيرة وقد وضع رأسه في حجر عائشة وهو يغمغم: اللهم أعني على سكرات الموت. وتروي عائشة الفصل الأخير من حياتي: وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في حجري، فذهبت أنظر في وجهه، فإذا بصره قد شخص وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. لقد اختار الرفقة مع الله على الحياة المخلدة في الدنيا والآخرة. ويموت محمد، ويقبل أبو بكر مسرعا إلى بيت عائشة ويستأذن للدخول، فتقول له عائشة: لا حاجة لأحد اليوم بإذن. فيدخل ليجد النبي مسجى عليه برد مخطط، فيقبل عليه حتى يكشف وجهه، ثم يلثم وجهه قائلا: ما أطيبك حيا وميتا. ثم يعيد الرأس إلى الوسادة ويرد البرد على وجهه، ويخرج إلى الناس الذين أنكروا موته في الخارج، وعلى رأسهم عمر يهدد كل من يقول بموت النبي، ويقف أبو بكر فيهم ليقول بصوت ثابت: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم يتلو قوله تعالى: ولما يسمع عمر أبا بكر يتلو الآية يخر إلى الأرض ما تحمله رجلاه، وقد أيقن أن رسول الله قد مات. ويقف أبو بكر بعد أن تمت له البيعة ليقول تلك الكلمة العملاقة: أما بعد أيها الناس، فقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أعيد له حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وما أبعد الفارق بين هذا الكلام وبين تلك الخطبة الغاشمة التي يلقيها بعد ذلك الخليفة المنصور العباسي بعد أقل من قرنين من الزمان في نفس الموقف: أيها الناس، إنما أنا سلطان الله في أرضه وحارسه في ماله، أعمل فيه بمشيئته، وقد جعلني الله عليه قفلا، إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم، وإن شاء أن يقفلني أقفلني. هذا حاكم مستبد جاء يحكم الناس بالحكم المطلق، مستمدا سلطته من الحق المقدس، كملوك العصور المظلمة في أوروبا حين كانوا يستمدون سلطتهم المطلقة من كرسي البابوية. وطاغية يزور على الناس جاهلية جديدة ومادية غاشمة باسم الدين، والدين منه براء. وذاك رجل آخر يخرج النور من شفتيه، رجل شرب من نبع النبوة وخرج من مصنعها العظيم. وتلك هي اللمسة السحرية وما تفعله في الرجال، ذلك هو الإشعاع الروحي وما يفعله من نفخ الحياة في الموتى، وهو ما لا طاقة لعظيم من عظماء الدنيا أن يعمله، بل هو النبي وحده المؤيد بقوى الغيب، المحفوف بالعناية، المحفوظ بالعصمة والتمكين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، وحسبي من الحياة أملا أن أتبع سنته، وأدعو دعوته، وأبعث في لوائه، وأحشر على قدمه. وصلوات الله وسلامه على مولانا وسيدنا محمد إلى آخر الدهر.